نعم جاهزة شيخنا. نبدأ يا مشايخ، على بركة الله. توكلنا على الله. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمعونة الله تعالى وتيسيره وتسديده، هذه الجلسة للنظر في رسالة الطالبة ريا بنت عبد الله ثنيان، وموضوعها أحاديث الذكر والدعاء في غير العبادات جمعا ودراسة. والطالبة ريا عرفتها من دراسة في الماجستير ثم الدكتوراه ثم الإشراف، ولن أطيل في الثنايا عليها، لكن هما خصلتان اتصفت بهما في طلب العلم، إحداهما الرغبة في طلب العلم، أو ثلاث خصال: الرغبة في طلب العلم والتعلم والإصرار على ذلك، والثالثة أنها تتعلم تبني نفسها. وهذه ثلاث خصال إذا وجدت في الطالب في الطالبة إن شاء الله تعالى يحصل كثيرا مما يصبو إليه. وقد اجتهدت في رسالتها وعاشت معها هذه السنوات، والأحاديث كثيرة جدا والطرق كثيرة والمتون كثيرة والألفاظ كثيرة، وهي تتدرب وتتعلم. ومن تيسير الله تعالى وتوفيقه لها أن هيئ للنظر في رسالتها أستاذين فاضلين كريمين، وهما فضيلة الشيخ الدكتور أحمد أشرف لبي، الأستاذ باسم السنة بجامعة نجران، والأستاذ الدكتور مازن السرساوي حفظه الله زميلنا في القسم، شيخنا حقيقة في كثير من جوانب العلم ونستفيد منه كثيرا حفظه الله ورعاه. وإن شاء الله تعالى بمعونة الله تعالى نأمل أن تستفيد الطالبة ونستفيد نحن أيضا كذلك، ويستفيد الحضور كله من ما يطرحه الشيخان الفاضلان. وحتى لا أطيل على الجميع، نبدأ بعرض الطالبة لموضوع رسالتها، ونأمل منها أيضا أن تختصر. فنحن الآن معنا أستاذان فاضلان اشتهرا بالإيجاز المفيد، وهذا الموضوع الذي هو الإيجاز المفيد صعب بلا إشكال، لكن نتعلم منهما كذلك أيضا. ولا نطيل إن شاء الله تعالى على الحاضرين، نعرف أنهما مشغولان وأن الأعباء كثيرة، الأستاذ الأكاديمي أعباؤه كثيرة جدا، والمناقشات في هذه الأيام قبل رمضان كثيرة أيضا، ومثلهما يطلب منهما الحضور يعني تشريفا للطلاب والطالبات، فجزاهم الله خيرا. فتتفضل ريا بعرض موضوعها وتوجز كما ذكرت. تفضل يا ريا. اسم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونصلي ونسلم على رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن من أعظم القربات التي وردت في النصوص الذكر والدعاء، فقد جاء الحث عليهما في كتاب الله تعالى، فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كما أولتهما السنة المطهرة عناية فائقة، فكثرت الأحاديث في فضائلهما والحث عليهما وبيانهما وتفاصيل أحكامهما وأنواعهما كثرة بالغة، وصنف المصنفون في ذلك المصنفات الجامعة، ولا زال المعتنون يعتنون بهذا الباب لشرفه ورفعة شأنه وشدة حاجة الناس إليه، غير أنه لم يتوفر أحد على دراسة مفرداته دراسة مطولة ينظر فيها إلى تفاصيل ألفاظه وثبوتها وما فيها من التنوع والاختلاف ومحامله التي تنبني على ثبوته وصحته. ولمكانة الذكر والدعاء في حياة المسلم، رغبت أن يكون البحث المقدم لنيلي درجة الدكتوراه جمعاً وتخريجاً ودراسة لما ورد في هذا الباب من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا قدمت أنا وزميلاتي مشروعا للبحث بعنوان أحاديث الذكر والدعاء في غير العبادات جمعا وتخريجا ودراسة، وقد تناولت القسم الأول منه وعنوانه أحاديث وأحكام عامة في الذكر والدعاء. أبين مشكلة البحث. يسعى هذا المشروع البحثي للإجابة على عدة أسئلة تشكل مشكلة البحث. الأول، ما مدى الحاجة إلى جمع ودراسة أحاديث الذكر والدعاء؟ ثانياً، ما الذي يصح ويثبت من الأحاديث الواردة في الذكر والدعاء؟ ثالثاً، ما الزيادات الثابتة وغير الثابتة على بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الذكر والدعاء؟ أهمية هذا المشروع الذكر والدعاء من العبادات المهمة في حياة المسلم، وقد كثرت الأحاديث الواردة فيها كثرة ظاهرة مما يقوي الحاجة لتمحيصها وبيان صحيحها من ضعيفها. ثانياً، بيان أهمية الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليها. ثالثاً، كثرة الاختلاف بين الرواة في ألفاظ الأذكار والزيادات فيها، فالحاجة ماسة لدراسة هذا كله، خاصة أن الألفاظ مقصودة في أبواب منها. رابعاً، التساهل في الأخذ بالأحاديث المتعلقة بالأذكار وانتشار الضعيف منها، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. أهداف هذا المشروع: سد الحاجة الماسة لجمع ودراسة وتخريج أحاديث الذكر والدعاء، دراسة الأحاديث في الذكر والدعاء وبيان الصحيح والمعلل منها. ثالثاً، تمييز الزيادات الواردة في أحاديث الذكر والدعاء وتحديد حيث الثبوت وعدمه. الدراسات السابقة: فكرة المشروع قائمة على 4 محاور رئيسية. الأول، جمع أحاديث الذكر والدعاء فيما عدا العبادات في موضوع واحد. ثانياً، دراسة أحاديث الأذكار والدعاء دراسة حديثية مستوعبة والحكم عليها. ثالثاً، تحرير ألفاظ أحاديث الأذكار والدعاء. رابعاً، بيان الفروق المتنية في الأحاديث وزيادات الواردة فيها وحكم هذه الزيادات ثبوتاً وضعفاً. ولم نقف أنا وزميلاتي على شيء مما اطلعنا عليه في الدراسات السابقة، قد استوفى هذه المحاور 4 التي يقوم عليها مشروعنا، مع الثناء على جهد جميع السابقين القدامى والمعاصرين، فإنهم شرعوا لنا هذا الباب وأبانوا الخطاب، ولكن كم ترك الأول للآخر. أبين حدود البحث: أحاديث وأحكام عامة في الذكر والدعاء فيما عدا العبادات، أي خارج أبواب العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها، وذلك في جميع كتب السنة المسندة بلا استثناء، وقد بلغ عدد الأحاديث الواردة في ذلك قرابة 204 أحاديث، منها 19 حديثا في الصحيحين أو أحدهما. إجراءات البحث: ويمكن أن أجمل منهجي في الدراسة الحديثية فيما يلي: النص المثبت، أذكر نص الحديث على حسب ترتيب الكتب الستة وما كان خارج الكتب الستة في الترتيب بحسب الوفيات. التخريج، أخرج الأحاديث تخريجا موسعا مستقصيا من جميع مصادر السنة على اختلاف تصنيفاتها المسندة، جارين على طريقة المتابعات التامة في القاصرة حتى الصحابي. أكتفي بتسمية الراوي موضع المتابعة دون ذكر الوسائط بينه وبين المصنفين ما لم يكن هناك غرض يقتضيه التخريج. رتب الرواة في كل متابعة حسب مصادر رواية كل راوي بترتيب الكتب الستة ثم من بعدهم على الوفاة. أختم كل متابعة ببيان فروق المتن والإسناد للحديث المثبت بتقديم فروق المتن ثم فروق الإسناد. دراسة الحديث: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، أستفتح الدراسة بذكر طرقه فيهما، ثم بعد ذلك أنص على ما يحتاج إلى نظر في هذه الطرق. أما إذا كان الحديث خارج الصحيحين، فأقوم بعرض طرقه إلى الصحابي واحدا واحدا، وأنظر في كل طريق منها من حيث حال الرواة وسماعاتهم، ومن حيث مقارنة الأسانيد والروايات بعضها ببعض. أما فيما يتعلق بالرواة، فأذكر في دراسة الحديث ما يتعلق بالراوي من توثيق أو تضعيف حين الحاجة إليه، وبالقدر الذي تتضح به حال الراوي، وأراعي في ذلك الاختصار ما أمكن خشية تضخم البحث. الحكم على الحديث: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، أنص على ذلك وهو حكم على الحديث. فإن كان فيه زيادات خارجهما، ذكرت حكم هذه الزيادات حسب ما توصلنا إليه في الدراسة. وإن كان الحديث خارج الصحيحين، ذكرت خلاصة ذكرت خلاصة ما توصلت إليه في دراسته. خطة البحث: يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة وفهارس. المقدمة تشتمل على أهمية المشروع والأسباب الداعية إلى اختياره وأهدافه والدراسات السابقة وحدود البحث وإجراءات البحث وخطة البحث. أما التمهيد فيه مبحثان ثم القسم النظري والقسم التطبيقي. القسم النظري عنوانه مفهوم الذكر وأنواعه، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول تعريف الذكر لغة وإصطلاحا، المبحث الثاني نصوص وشواهد على فضل الذكر، المبحث الثالث أنواع الذكر، المبحث الرابع أثر الذكر في حياة المسلم. ثانيا القسم التطبيقي وهو أحكام وآداب عامة في الذكر والدعاء، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول فضل الذكر والدعاء والأمر بهما، وفيه ثمانية مباحث. الفصل الثاني شروط الدعاء وآدابه، فيه ثلاثة مباحث. الفصل الثالث إجابة الدعاء مواطنه وأسبابه، وفيه أيضا ثلاثة مباحث. الخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات. وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على جميل مننه وعظيم نعمه وعلى ما يسر من إتمام هذه الرسالة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما من شيء بعد، فهو أهل الثناء والمجد. لا أحصي ثناء عليك ربي أنت كما أثنيت على نفسك. وبعد حمد الله وشكره، فإن من أحق الناس بالشكر أصحاب النعمة الأولى، وهما من أمرني ربي بشكرهما أن أشكر لي ولوالديك. فأتقدم بصادق الدعوات لمن زرع في نفسي حب العلم والتعلم، وكان معي من ذا نعومة أظفار مرشدين ومبتهلين إلى المولى عز وجل أن يوفقني ويسددني. فأسأل الله أن يتغمد والدي بواسع فضله ورحمته، وأن يحفظ لي والدتي، وأن يمد في عمرها على حسن عمل، وأن يرزقني برها ورضاها عني. وأثني بعميق شكري وعظيم امتناني لزوجي على ما أولاني به من رعاية بالغة وجميل صبر وعناية وكثير مؤازرة، فأسأله سبحانه أن يعظم له الجزاء وأن يجزل له العطاء. والشكر والعرفان موصول إلى ذوي الفضل من فضله وأهل البر من خلقه، وأخص منهم فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة، فقد أحاط البحث بدقيق ملاحظاته وكامل توجيهاته، مما كان له بالغ الأثر في تقويم عملي بهذه الرسالة، فقد كان نعم المعلم والمشرف، فجزاه الله عني خير الجزاء وأجزل له المثوبة، إنه سميع الدعاء. كما أتوجه بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة فضيلة الشيخين الأستاذ الدكتور أحمد أشرف لبي الأستاذ في جامعة نجران، وأيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مازن محمد السرساوي الأستاذ في قسم السنة وعلومها، على تفضلهما بالموافقة على مناقشة رسالتي وتصويب أخطائها، فجزاهم الله خيرا ورفع قدرهم ونفع بهم. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساعدني في إنجاز هذا البحث بنصح أو توجيه أو مشورة، وأخص بالشكر الدكتورة بدرية السعيد، فقد ساهمت في مساعدتي في وضع خطة هذا البحث، فأحسن الله إليها وبارك فيها وزادها من فضله. وأهل الفضل علي كثير، فالشكر والدعاء لزميلاتي وإخواني وأخواتي، أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء وأوفاه. ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة القصيم وكل القائمين عليها، وأخص منها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ممثلة في قسم السنة وعلومها في إتاحة الفرصة لي بمواصلة الدراسة لمرحلة الماجستير ثم مرحلة الدكتوراه، وعلى ما لقيته منهم من تعاون وحسن معاملة، وعلى كل جهد قاموا به في خدمة العلم وأهله، فلهم من الله الأجر ومني الشكر والدعاء. ختاماً أسأل الله العلي القدير أن يجعلني من أنصار دينه الذابين عن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل عملي وقولي خالصاً لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ونحن أيضاً رأينا نشكرك على هذا الإيجاز المفيد إن شاء الله تعالى، ونستأذن الجميع. يتفضل الدكتور أحمد أشرف بإتحافنا بما لديه من بعد قراءته للرسالة، و بعد قراءته للرسالة و تسجيل ما لديه من جوانب إيجابية فيها وما تحتاجه من تسديد، ونكرر شكرنا له مرة أخرى. فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يسعدني أن أشارك الشيخين الفاضلين الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبد الله اللاحم والأستاذ الدكتور مازن محمد السرساوي في تقويم رسالة الطالبة ريا بنت عبد الله إبراهيم ثنيان الذي تقدمت بها إلى قسم السنة وعلومها في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وأشكر قسم السنة وعلومها بالجامعة على ترشيحهم على ترشيحه لي لمناقشة هذه الرسالة التي أتشرف بمناقشتها. الرسالة كأي رسالة علمية فيها إيجابيات وفيها سلبيات، والمناقشات دائما تدور على إبراز السلبيات وليس هدما لها، إنما إثراء للرسالة وإثراء وإفادة لصاحبتها. وعلى هذا فالرسالة تتميز بعدة جوانب إيجابية، منها أن الطالبة قد بذلت جهدا كبيرا في جمع المادة العلمية المتعلقة بالذكر والدعاء، هذان المجلدان الكبيران اللذان يشتملان على أحاديث كثيرة تخريجا ودراسة، وهذا يشكر للطالبة. وأيضا أن الطالبة استخدمت الوسائل القديمة والحديثة للوصول إلى المعلومات التي تساعد على إخراج البحث في صورة مرضية، هذا أمر واضح في رسالتها. والإيجابية الأخرى أن الطالبة قامت بجمع طرق الحديث ودراستها بشكل علمي ودقيق، وتحديد المدار والاختلاف على المدار والرواة المدار وما إلى ذلك من التفاصيل، مما يدل على فهمها لهذا الفن. أما بالنسبة للمآخذ أو ما يؤخذ للرسالة، الملاحظات العامة ثم ندخل في الملاحظات التفصيلية. المآخذ للرسالة أن الباحثة لم تستفد من المؤلفات في الأذكار والعدية كما ينبغي، يعني أمامها مصادر كثيرة، ولكنها تذكر أحاديث ضعيفة مع وجود أحاديث صحيحة في الباب بالعنوان التي وضعته. ثانيا أن الطالبة أهملت في كثير من الأحيان نقل أحكام الأئمة على الأحاديث، يعني هي تدرس الأحاديث ولكن لا تنقل أحكام الأئمة سواء من المتقدمين أو متأخرين، ثم تبرز رأيها إما موافقة أو مخالفة. هذا هو منهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب الحديث، يبرز جهود السابقين ماذا قالوا صححوا أو ضعفوا، ثم يأتي الباحث إما يوافقهم أو يخالفهم. ولكن الباحثة تقريبا تجاهلت في كثير من الأحيان. بالنسبة للمقدمة أن الطالب تعزو الحديث إلى النساء مع وجوده في صحيح مسلم. الملاحظة الرابعة أن الطالبة تقتصر على عزو الحديث إلى البخاري مع وجوده في الصحيحين. الملاحظة الرابعة العامة أن الطالبة تقتصر على أن الطالبة تنقل النص عن أحد الأئمة بواسطة مع وجوده في أحد كتبه المطبوعة. من المقرر في قواعد النقل من الكتب أن الباحث يرجع إلى المصدر الأصلي قدر الإمكان، وإن أجز يرجع إلى المصادر الثانوية. سادسا أن الطالبة لا ترجع في ضبط الأسماء إلى كتب ضبط الأسماء، إنما تصحح كتابا بكتاب آخر مع احتمال أن يكون كلاهما تصحيفا أو أحدهما أو الأصل الذي صححت به تصحيفا. وأيضا لا تبرز العلة، تقول مثلا والصواب في كذا، ولا تقول سبب ترجيح ما في كتاب على كتاب آخر. سابعا، قد تقول الطالبة في الراوي لم أقف له ولا ترجمة، مع أنها موجودة في بعض الكتب المشهورة. ثامنا، أن الطالبة لم تبرز، هذا من أول الرسالة إلى آخرها، لم تبرز وجه دلالة الحديث على العنوان. مثلا هي تأتي بعنوان عام ثم تذكر الحديث، ولا طلوا عنوانها الجانبي ولو بسطر واحد، أو بعدما أورد الحديث لا تعلق عليه، يعني لا تبرز موضع الاستشهاد من الحديث. تاسعا، أن الطالبة أهملت نقد المتن تماما، مع أن حديث الأذكار والأدعية عرض خصبة لنقد المتن لما فيها من المبالغات في الثواب. عاشرا، لم تبذل الطالبة جهدا في الوصول إلى حادثة مرفوعة أو موقوفة بديلة عن الحادث الضعيفة التي درستها. هي تدرس، هي تأتي تختار حديثا ثم تدرسه، ولكن لا تأتي هنا، قد يكون هناك حديث مرفوع صحيحة أو جزء من الحديث يكون صحيحا، وقد يكون هذا الجزء في أحد الصحيحين أو فيهما معا، ولكنها لم تفعل هذا، أو قد يكون فيه حديث موقوف عن الصحابة في نفس الذكرى بالدعاء، ولكنها لم تحاول الوصول إلى مثل هذه الأحاديث. وأيضا أن الطالبة تعزو الحديث إلى الكامل عند التخريج، هي تعزو الحديث إلى الكامل لابن عدي أو كتاب المجروحين لابن حبان، ولا تبين هل ذكراه في مناكر الراوي أو أورداه في سياق آخر، لأن هذا مهم جدا، هل ذكر هذا الحديث في مناكر فلان وكذلك ابن حبان، وهل ذكر في مناكر فلان، هي لا تبين ذلك. الثاني عشر، أن الطالبة ترجع كثيرا في تفسير غريب الحديث إلى كتب الشروح المتأخرة مثل فيض القدير للمناوي، هذا أيضا ملحوظ. وإن كانت في بعض الأماكن رجعت إلى كتب اللغة القديمة والنهاية في غريب الحديث، ولكن في كثير من الأماكن رجعت إلى كتب الشروح المتأخرة. أن الطالبة تورد حديثا من المصادر المتأخرة مع وجود حديث بمعناه في مصادر المتقدمة بمعنى. 14 أو الرابع عشر، أن الطالبة قد تكرر حديثا عن صحابة مختلفين، يعني الحديث يربيه أكثر، مع أن هذه الاختلافات أوهام وهي تقررها في أكثر من الموضع على أساس أنهم أصحاب مختلفون، ولكن وهو حديث واحد مختلف عليه. أن الطالب وقعت في أخطاء نحوية ولغوية ولكنها قليلة جدا. دكتور أحمد، دكتور أحمد انقطع عنكم الصوت ولا فقط أنا؟ نعم انقطع الصوت أيضا عندنا دكتور أحمد. نعم تسمعون الآن؟ نعم نعم نسمع دكتور. منذ كم دقيقة أنتم منذ انتهيت 14. من النحويات دكتور. نعم طيب. بالنسبة لعنوان الرسالة أحاديث الذكر والدعاء في غير العبادات جمعا وتخريجا ودراسة، وضعت طالبة جملة أخرى أحاديث وأحكام عامة في الذكر والدعاء تفسيرا لهذا العنوان. لماذا وضعت هذا التفسير؟ دكتور أحمد الآن دخلت في التفاصيل ولا ما زلت في المجمل؟ أيوة أخذت في التفاصيل الآن. أيوة الآن تريد إجابات دكتور الآن. إذا أردت أن تجيب أنا ملاحظات عامة ثم يأتي تفصيلية هي تجيب عن كل جزئية. طيب الآن بدأت دكتور عشان الطالب يستمشي معك دكتور الله يحفظك. أيوة. دكتور أحمد. أيوة نعم. يعني الآن مثلا هذه الملاحظة الطالبة تجيب ولا ما دخلت في التفاصيل دكتور؟ إذا أردت أن تجيب على وجه العموم لا بأس، ولكن في برضه ملاحظة تفصيلية هي حرة كما تريد. أقصد دكتور كلامك على العنوان هذا من ضمن الملاحظات العامة؟ لا لا لا، هذا العنوان هذا وحده، هذا مستقل عن التفاصيل. طيب تفضل يا ريا عن العنوان. ممكن دكتور تعيد الملاحظة على العنوان؟ مثلا عند قلتي أحاديث الذكر والدعاء في غير العبادات. في غير العبادات، ثم شرحتي أحاديث وأحكام عامة في الذكر والدعاء. أي نعم. لماذا وضعتي هذا ما وضعتي ما بين الموقوفتين تفسيرا للعنوان؟ هو العنوان شيخنا أنه أحاديث الذكر والدعاء في غير العبادات، هذا المشروع عنوان المشروع اللي يعني تحت المشروع 5 طالبات، وهذا العنوان شامل للجميع. آخر قسم الأول منه اللي هو الأحاديث وأحكام عامة في الذكر والدعاء، وضحتها يا دكتور بين قوسين بهذا الشكل. طيب في غير العبادات هل تدخل مثلا الأذكار والأدعية بعد الصلوات؟ لا يا دكتور، في غير يعني الأدعية اللي في الصلوات وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج ما تدخل إطلاقا. مثلا هذه أدعية بعد الصلاة، مثلا انتهينا من الصلاة، انتهينا من الصلوات ثم نذكر وندعو، ألا يدخل في الرسالة بحسب العنوان؟ لا يا دكتور ما يدخل بحسب العنوان، ما يدخل أي شيء ضمن الصلاة، ضمن الأحاديث الموجودة في كتاب الصلاة في الصحاح أو في السنن أو في غيرها من الكتب ما يدخل معنا. طيب ثم الصفحة الخامسة مشكلة البحث. نعم. رقم 1، ما مدى الحاجة إلى جمع ودراسة أحاديث الذكر والدعاء؟ مشكلة البحث أعم من العنوان، يعني حسب عنوانك لابد أن تقيدي أحاديث الذكر والدعاء في غير العبادات. أي نعم. صفحة 21. نعم دكتور. الهامش رقم 5. نعم. صحيح البخاري، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم 2675. هذه من الملاحظات العامة اللي ذكرتها، قد يكون الحديث في البخاري أو في أحد الصحيحين وتنسبينه إلى أحدهما. أنا صحيح دكتور، يعني أنت تروني دكتور أني أعتمد على أخرجه من الصحيحين، أنا اعتمدت على منهجية الجزء النظري على يعني الإحالة على المصدر الأول، فمثلا موجوده في البخاري ومسلم اعتمدت على وجوده في البخاري، يعني ما لكن هل تروني دكتور بالنسبة للباحثين لا يصح، لا يصح، لازم حديث المتفق عليه له قوته، إذا لا بد أن تذكري هذا. ثم صفحة 25 الفقرة الرابعة، وقال النووي نقلا عن ابن الصلاح. كلام ابن الصلاح موجود في فتاوى ابن الصلاح، ممكن أنت ترجعي إلى ممكن يعني بدل ما تنقلي كلام ابن الصلاح بواسطة تنقلي عن ابن الصلاح مباشرة من فتاويه الصفحة 150. طيب أعدك خير دكتور. ثم صفحة 26 الهامش رقم 4. الهامش رقم 4 سنن النسائي، الحديث في صحيح مسلم رقم 40، ولكن عندي عزوت إلى النسائي مع وجوده في أحد الصحيحين، وهذا يعتبر نعم عيب. نعم أي نعم صحيح، الله يجزاك خير. ثم الصفحة 27 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني الفقرة قبل الأخيرة. صفحة كم دكتور؟ 27. نعم. الفقرة قبل الأخيرة. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي ذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. نعم. أنت ذكرتي وفي الصحيحين من حديث أبي موسى، اللفظ الذي ذكرته في البخاري، هذا اللفظ في البخاري ثم لفظ مسلم، لأنك درست فيما بعد هذين اللفظين الإشكالية التي أثيرت على لفظ البخاري. صحيح. إذن بدل ما تقول وفي الصحيحين تقول وفي صحيح البخاري. تمام. ثم الصفحة 30. صفة 30 هامش رقم 4. نعم. وفي حديث النزول الإلهي. نعم، هذا الحديث معروف أنه متفق عليه، وأنت عزوت إلى البخاري ولم تعز ما عزيته إلى مسلم، هو صحيح مسلم 758. وأيضا الفقرة الأخيرة قال ابن بطال، قلت قال ابن بطال ثم عزوته إلى فتح الباري لابن حجر. نعم صحيح، مع أن شرح ابن بطال موجود، النص موجود الجزء العاشر الصفحة 89. الله يجزاك خير دكتور. ثم صفحة 33 وفي الفقرة الثانية، وفي حديث أخرجه مسلم سأل قتادة أنس أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان أكثر دعوة يدعو بها قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اثنين قلت صحيح مسلم. صحيح أن هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن علية بهذا اللفظ، ولكن وهو في البخاري من طريق عبد الوارث بن عبد العزيز عن قتادة بدون ذكر سؤال الأنس. لو اهتممت بمثل هذه التفصيلات في التخريج كان يعني أفضل. ثم صفحة 70 مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم. وهذا الحديث خرجته من يعني الحديث الأصلي في البخاري ثم صحيح مسلم. الإمام مسلم جمع بين شيخين، بين أبي كريب محمد بن علاء وعبد الله بن براد. اي نعم خرجت شيخنا على المتابعات موجود، فهو تابع البخاري كمتابعة أولى يعني عن شيخ محمد بن العلاء أبو كريب، ثم تابعه كمتابعة أخرى أعلى منها من طريق عبد الله بن براد الأشعري. ما في صوت دكتور أحمد؟ سمعت دكتور. الإمام مسلم جمع بين اللفظين، الإمام مسلم جمع بين شيخين. بأي شيء أنت أثبت أن هذا اللفظ لفظ الشيخين؟ يعني أقصد لفظ شيخيه أبي كريب محمد بن علاء وعبد الله بن براء. ما أعرف شيخ، أنا فهمت سؤالك صحيح، لكن أنا خرجت الحديث بناء على المتابعات للبخاري، فمسلم تابع البخاري عن شيخه محمد بن العلاء، ثم تابع مرة أخرى متابعة قاصرة عن من طريق عبد الله بن براد الأشعري عن أبي أسامة حماد بن أسامة. طيب أنا أغير صيغة السؤال، هل عندك رواية أبي كريب مفردة؟ رواية أبي كريب مفردة؟ مفردة. شيخنا الحين مو موجودة عندي. محمد بن علاء يعني هذا يعتمد عشان اللي حتى يعني تدعي أن البخاري خالف شخصين، يعني هذا ما أردت أن أوصل المعلومة. نعم هذا يحتاج للمراجعة في هذا، هل رواية أبي كريب مفردة جاءت في رواية أخرى حتى نجزم بأن لفظه هو نفس اللفظ عبد الله بن براء؟ هذا هو. طيب صفة 73 هو دكتور أحمد. أيوة. وساقته من ثلاثة من أو أربعة ثلاثة غير مسلم، فاحتمال أنها وقفت الآن المصادر ما هي معها، لكن هم أبو يعلى وإسحاق بن إبراهيم عن أبي كريب. فهل هذا سؤال دكتور أحمد ريا، هل الاثنان روايتهما عن أبي كريب مفردة بحيث نجزم أن هذا لفظها أو مقرونة أيضا تتأكدين؟ هذا ملاحظة دكتور أحمد. تمام الله يجزاكم خير. صفحة 73 هذا من المواضع التي لم تهتم بضبط الكلمات. مثلا هل هو مفردون او مفردون؟ سبق المفردون، نعم. م? أي يعني أحتاج تحتاج ضبط. نعم ضبط. فيه وجهان، يعني بعض الروايات فيها فيها مفردون وفيها مفردون، يحتاج ضبط الكلمات. وأيضا أنت لما تذكري أحد، لما تخرجي حديث حديثا من حديث صحيح مسلم، لا تهتمين هل هذا الحديث في المتابعات أو الشواهد أو في الأصول وما إلى ذلك، وهذا الحديث ينطبق عليه هذا. مثلا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، في رواية علاء بن عبد الرحمن نبي أبيه في كلام، فيها كلام، ولكن هل الإمام مسلم هل أورده في الأصل أو متابعة أو شاهدا؟ ينبغي أن تهتمي في أي حديث من أحاديث البخاري إذا كان هناك إشكال في في الإسناد. تمام بإذن الله. صفة 78. تخريج الحديث. وأخرجه الحاكم وابن بشران في الأمالي والبيهقي. نعم. عند راعيتي الوفيات، تاريخ الوفيات في ترتيب الأسماء. صحيح. لكن كتب السنن تقدم على كتب الأمالي. هذه برضه له اعتبار آخر. إن كتب السنن لها أهمية وينبغي يعني أو يستحسن مراعاتها. هذا حدث معي في الرسالة كلها هكذا، يعني دائما تراعين تواريخ الوفيات، هذا جيد، ولكن ينبغي أيضا نهتم بكتب السنن أو كتب الصحاح، مستخرجات يكون لها الأولوية أو التقديم. ثم صفحة 82. نعم صفحة 82. أجاوب دكتور. أيوه تفضل. إذا إحنا ماشيين على منهج في ترتيب المخرجين المصنفين على الوفيات، لكن ما أدري دكتور هل ممكن تفيدنا كيف يعني أقدم أصحاب السنن على العموم، يعني بغض النظر عن وفياتهم. أيوه نعم، كتب السنن، سنن البيهقي عامة، كتب البيهقي عامة، وكتب ابن عبد البر. وتقدم على كتب الرجال، مثلا انت احيانا تقدمين مثلا ابن عدي على البيهقي، تقدمين على البغوي في التفسير، يعني فيها خلط يعني، ولكن تراعى يعني، ولكن هذا منهج عندكم دائما يكون مراعاه تواريخ الوفيات، فلا يلزمك شيء ان شاء الله. الله يجزاك خير. طيب صفحة 82. والله يا دكتور هذا من حسن ما شاء الله فهمك، يعني الملاحظة جيدة، وأعطيت الطالب أيضا إذا كان المنهج مخالف، ونأمل أن يكون درس في المناقشات. والله يا دكتور الله يحفظك، جزاك عنا خير. الله أكرمكم الله. تفضل دكتور. صفحة 82. نعم. قال الترمذي حديث الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في التخريج قلت وابن عدي في الكامل. صحيح. طيب ابن عدي هل ذكر هذا في المقدمة أو في مناكير الراوي أو في سياق آخر غير سياق التعليل؟ احيانا الدكتور انا حاليا ما اذكر احاديث كيف ذكره ابن عدي، لكن غالبا اغلب الاحاديث اخرجها من الكامل لابن عدي، يذكرها تحت اسم الراوي لما يترجم له، يبين مجموعه من احاديثه يريد بالاسناد، فهذا الحديث المعين هذا، فما اعرف صراحه بالضبط حاليا. هذا يفيدك لما انت تحكمين على الحديث وتستشهدين بكلام ابن عدي، عده ابن عدي من مناكير فلان دعما للحكم الذي أنت تتبنينه. تمام إن شاء الله. نعم، هذا متن منكر ومتن أيضا يحتاج نقد المتن هنا أيضا. نعم، لو ضرب بسيبه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان ذاكر الله كثيرا أفضل منه درجة. من علامات الوضع في الحديث الثواب الكثير على العمل الصغير. نعم، هذا أيضا يحتاج نقد المتن. أثابكم الله شيخنا. أثابك الله دكتور أحمد. عفوا أنا بداخل في هذه يا دكتور، ما شاء الله عليك، جزاك الله خير على النقطة هذه يا دكتور. لكن هو الإشكال دكتور مثل ما تعرف المنهج هذا يعني إلى الآن في الساحة، فسيكثر الاعتراض، وإلا هذا المنهج ما شاء الله. جزاك الله خير يا دكتور أحمد، رضاك الله، أكرمكم الله. الطلاب يتدربون، يعني نحن نشجعهم على تدرب بضوابط معينة. نعم، أكرمكم 100% يا دكتور أحمد، الله يحفظك. صفحة 91. نعم دكتور. اقرأي الفقرة الأخيرة. مما تقدم. أيوة نعم. مما تقدم تبين أن الحديث من وجه المحفوظ إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحاس عن أبي هريرة، إسناده صحيح وقد علقه البخاري في صحيحه مجزوما به، والله أعلم. عندي قلت إسناده صحيح. كريمة بنت حسحاس هذه مجهولة العين، لم يروي عنها إلا إسماعيل، وتفرد بتوثيقها ابن حبان، وعدها الذهبي في الميزان من المجهولات. نعم. وأيضا تعليق البخاري إنما علقه البخاري تفسيرا لقوله تعالى لا تحرك به لسانك، يعني الحديث الذي أنت درستيه. وأورد البخاري هذه الجزئية وليس تصحيحا للحديث، إنما تفسيرا لقوله تعالى لا تحرك به لسانك. وأما إذن الحديث الصحيح في هذا الوجه الصحيح لهذا الحديث أنت صفحة 85، حديثك عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. نعم، هذا الحديث الوجه الصحيح وهو ما رواه البخاري 7405 من طريق الأعمش، سمعت أبا صالح عن أبي هريرة وفيه وعن معه إذا ذكرني وهو شاهد لقوله أنا مع عبدي إذا هو ذكرني. أما زيادة وتحركت بي شفتاه فزيادة منكرة، وقد علقها البخاري بصيغة الجسم، وليس كل ما علقه بصيغة الجسم صحيحا أو صحيحا عنده. إذن أولا إسناده صحيح، هذا لا يصح لأن فيه مجهولة العين. وثانيا الوجه الصحيح ما ذكرت لك من البخاري من طريق الأعمش النبي صالح عن أبي هريرة وفيه وعن معه إذا ذكرني. الحديث الذي معنا إن الله عنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت به شفتا، الجملة الأولى له شاهد من البخاري، وأما وتحركت به شفتاه فهذه زيادة منكرة ربطها كريمة بنت حسحاس وهي مجهولة العين. ثم صفحة 92. طيب لحظة دكتور ريا، الحديث اللي ذكر فضيلة الدكتور ما دخل معك الحديث أبي هريرة إلا موجود فين؟ أين؟ هذا اللي يقصده الدكتور، يعني إذا كان عندك أحيلي عليه، إذا كان عندك في مكان آخر أظني دكتور الحين موجود، لكن شوي الآن يستحيل علي البحث عن ضمن الحديث. طيب هو بس ينبهك الدكتور أنه يعني بإذن الله المرفوع والزيادة الموقوفة هذه وحالها كما تفضل الدكتور، تعيدين النظر في هذا الحديث إن شاء الله بإذن الله. الصفحة 92. نعم دكتور، صفحة 92. قال ابن أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن موسى بن مسلم عن عمرو بن مرة رفعه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين، يعني الرب تبارك وتعالى. قلت: لم أقف على من أخرجه سوى ابن أبي شيبة. نعم، هذا الحديث نفس المتن. أيوة. رواه البخاري في خلق أفعال العباد من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، وهذا إسناده قابل للتحسين والتصحيح. وكذلك رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري، وكذلك في مسند الشهاب من حديث جابر، وكذلك مرسل مالك بن الحارث. يعني كل هذه الأحاديث بنفس اللفظ أو بقريب منه، وأنت تركت هذه الألفاظ كلها وأخذت لفظ سوى لم أقف على من أخرجه سوى ابن أبي شيبة. مفروض تذكرين هذه الشواهد، هذه يعني لا تكتبين بهذه الرواية. نعم، وأن الحديث برضو عندك هذا إسناد مرسل، إذا هناك حديث متصل. نعم نعم دكتور، لكن بس فقط نقطة دكتور، لما الكلمة أو العبارة اللي كتبتها لم أقف على من أخرج سوى ابن أبي شيبة، أنا أقصد الحديث بهذا الإسناد. ربما دكتور سقط مني عدد من النصوص، ربما وأنت أوردت الآن اثنين منها، وهذا بسبب يمكن كثرة الأحاديث الواردة في باب الذكر والدعاء، لكن بإذن الله أراجعها إن شاء الله. الله يجزاك خير. لأنك تحكمين على الحديث، المشكلة فين؟ ليس في لم أقف لا من أخرجه، ثم تحكمين حديث بأنه إسناد مرسل، ويمكن لك أن تحسنيه أو تصححيه أو تزيدين قناعة بأن الحديث منكر بالضعيف بذكر هذه الشواهد. هذا ما قصدته. نعم تمام. صفة 93. هذه من المواضيع التي أهملت أحكام الهيثمي في مجمع الزوائد. ماذا بالحديث في الطبراني صفحة 93؟ اي نعم. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. اي نعم. هذا الحديث الذي رويتي خرجته من طريق الطبراني، وكما قلت لك من قبل لا بد نحن الباحثين ينبغي أن نأتي بأحكام الأئمة على الحديث، إما تصحيحا أو تضعيفا، ثم نوافقهم أو نخالفهم. صحيح. وقال الحيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات، وفي شيخ خلا شيخ الطبراني محمد، وفي شيخ الطبراني محمد بن إبراهيم خلاف. هذا كلام الحيثمي في هو النقطة هذه. دكتور أحمد، عفوا دكتور. أيوة. دكتور أحمد. أيوة نعم. فقط حول هذه النقطة يا دكتور، هو الإشكال، يعني هذا أنا وجهت الطالبات لأنه سيكثر التعقب، ويعني الآن الهيثمي ما ذكر للعلة هذه، وفي علل مثل ما تشوف يا دكتور، فيكثر التعقب على هؤلاء رحمهم الله بأنهم يختصرون ولا يكتفون بعلة واحدة. هذا اللي جعلنا نتجنب يا دكتور، ولا كلامك 100% صحيح، بس التعقب عليهم كثير، وهذا عاد رأيي وكلامك على الأقل في الزوائد، على الكتب الستة مثلا، وهيثم يهتم به. بلى صحيح كلامك، أكرمكم الله. صفحة 96. اقرأ الحديث أولا. قال ابن أبي الدنيا في التوبة حدثني الحسين بن أبي الأسد حدثني. طيب رقم الهامش رقم واحد ماذا كتبتي؟ وقع في المطبوع الحسين بن أبي الأسد بدلا من الحسين بن السكن، وهو تصحيف، فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان بنفس الإسناد على الصواب. إذن صححت كتابا بكتاب آخر. نعم، يعني وقع لما توسعت في التخريج تبين أنه في سقط بناء على مجموعة المخرجين يا دكتور، يعني ما في راوي طيب. اسمه حسين بن السكن. طيب عندك الآن في تلبيس إبليس، نعم، حسين بن صفوان، ثم وفي ذم الهوى الحسين بن أبي الأسد. وفي ذم الهوى الحسين بن أبي الأسد. الحسين بن السكن وهو من شيوخ ابن أبي الدنيا، من شيوخ ابن أبي الدنيا، ترجم له ابن أبي حاتم وابن الجوزي في المنتظم والذهبي في تاريخ الإسلام. إذن كيف تعالجين الإشكالية هذه؟ وقت دراسة الحديث دكتور اعتمدت مو فقط على مصنفات ابن أبي الدنيا، اعتمدت أيضا على المصنفات التي تخرج من يعني على إسناد ابن أبي الدنيا، المتابعات يعني، فالجميع على كم كتصحيح وكتصويب صوبته من مسند ابن أبي الدنيا نفسه، فأعرف دكتور ربما أصبت ربما أخطأت سم دكتور. نعم، هو لأن إشكالية، لأن الكتاب الذي عندي صدرت به الباب أو العنوان فيه حسين بن أبي الأسد. نعم، وحسين بن السكن هو من شيوخ ابن أبي الدنيا، قد يكون هما اثنان واحدا، حسين بن أبي الأسد هو نفسه حسين بن السكن، يقول هذا يحتاج تدقيق. نعم، لو الحاشية مقلوبة ريا يعني اي مقلوبه صحيح. هذا يقصد الدكتور، راجعي يا دكتور يا ري الله يخليك. نعم ان شاء الله. المتن ان الشيطان اقرا الحديث، ان نفس الحديث، ان الشيطان نعم ان الشيطان واضع خطمه في قلب ابن ادم، فان ذكر الله خنس، وان نسي الله التقم قلبه. طيب هذا الحديث ايضا من ما دام اخرجه ابو يعلى دون الكتب السته، وذكر قال الحيثمي رواه ابو يعلى وفيه عدي بن ابي عماره وهو ضعيف. ثم هذا الحديث الذي ورد هنا علقه البخاري، ويذكر عن ابن عباس اذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإن لم يذكر الله ثبت على قلبه. إذن علقه البخاري، يعني ووصله ابن أبي شيبة وأبو داود والحاكم، يعني من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إذن الحديث الأصلي أن يعني يكون أصح عندي ما ذكرت هذا رواية البخاري. أي رواية البخاري إيش يا دكتور؟ ممكن تعيدها؟ ما عندك الآن إن الشيطان لم يقيد هذا الحديث بالمولود، ولكن الرواية التي ذكرها البخاري إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإن لم يذكر الله ثبت على قلبه. هذا مرفوع ولا موقوف يا دكتور أحمد؟ هذا موقوف على ابن عباس. يدخل في شرط كراية ولا ما يدخل؟ لا الظاهر فيه، هو لو ممكن تعيد اللفظ ما يدخل في ضمني. لا لا لا, لا, لا الموقوف يا ريا. يعني هذا ما نبه إن طالب يبحث عن ألفاظ مشابهة للحديث، لأن هذه الألفاظ يعني الرواة يأخذونها. يقصد الدكتور ريا أنك في الحكم على الحديث تشيرين إلى أنه مثلا الأشهر في هذا الباب الموقوف على ابن عباس. نعم. لأن شرطك أنت في الرسالة المرفوعات صحيح؟ نعم. صحيح. ففي الباب موقوف عن ابن عباس، هذا هو اللي يقصده الدكتور. أشير له في الحكم يعني. في الحكم نعم هذا يقصد. نعم نعم. صفة 99 هذا الحديث المقرر ما سبب التكرار؟ حديث صفحة كم يا دكتور؟ صفحة 99 رقم الحديث 10. اي نعم اي نعم. هو الحديث هنا عن جبير بن نفير عن أبيه نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينت في التخريج دكتور أنه مخرج ضمن حديث معاذ بن جبل، يعني صار عندي اختلاف نازل عن معاذ بن جبل وخرج هذا الحديث ضمن هذا الحديث، فوضحت له رقم لكون الصحابي يختلف. طيب وهي وهو اصلا اختلافات اصلا المفروض تكتفي بموضوع واحد فقط لانه اصلا حديث واحد وليس اكثر من حديث، لكن اثناء الجمع يا دكتور اثناء الجمع ما ما ما تبين لنا انها تدخل ضمن حديث واحد الا بعد الدراسه. لا عندي الان عرفتي ان هذا الحديث ضمن حديث معاذ بن جبل فيه اختلاف الرواه في الصحابي. صحيح. نعم اذا لا تقرريه. نعم. هو دكتور عفوا دكتور أحمد. أيه. هو دكتور الإشكال أنه موجود في المصادر عن الصحابي الآخر، لابد من إفراده. ماذا يفعل دكتور؟ يعني هذه عفوا النقطة هذه ودنا بس توضحها دكتور، لأنه مفرد هو في المصادر ما يشار للاختلاف. فالذي يذهب للمصادر سيجد حديث الصحابي، هذا كله مشينا عليه في المشروع دكتور، لأنه من أجل القارئ يعرف الحديث الفلاني أنه اختلاف على أحد الرواة، فإذا كان يضم معه فهذا منهج آخر دكتور كل ما شط عليه الطالبات. طيب الآن مشاهدة في الإصلاح، ولكن يوهم أن الحديث بالموضع الثاني شاهد للحديث الأول، هذا يوهم، هذا مع أنه اختلاف من الرواة. صحيح. ما دام اختلاف بين الرواة هو حديث واحد وليس حديثين، هذا ما قصدته. إلا فهم كلامك صحيح. يقصد الدكتورة ريا زيدي هذا، قولي إنه تبين أنه كذا وكذا وأنه لا يصح. يبدو هذا ضروري يا دكتور أحمد صحيح؟ كذا يعني. أبشر إن شاء الله بإذن الله. صفة 102 الفقرة قبل الأخيرة. نعم. أقرأها يا دكتور؟ طيب نعم. وأما الوجه الثاني فالإسناد إلى محمد بن رافع لا يصح، فيه الحسين بن أحمد بن حفص النيسابوري، لم أقف له على الترجمة إلا أن يكون الحسن بن أحمد بن حفص النيسابوري ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وترجم له الخطيب لكونه قدم بغداد، وليس فيه توثيق سوى أن الحاكم عده من علماء نيسابور. طيب هذه له ترجمة، له ترجمة في تاريخ الإسلام المجلد السابع و252 تاريخ الإسلام للذهبي. نعم نعم نعم للذهبي، يبقى تاريخ الإسلام للذهبي. اي نعم. لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، قال روى عن محمد بن رافع وروى عنه أبو علي الحافظ. نعم. يقصد الدكتور يحتمل أنه صواب الحسين، يحتمل أن في خطأ الحسن عفوا اللي في لا أي لا الحسين نفسه موجود، الحسين نفسه إيه موجود، إذا ما في تاريخ نيسابور احتمال خطأ دكتور صح دكتور، لأن الآن اللي في تاريخ نيسابور الحسن. نعم أيوة نعم أيوة صحيح نعم نعم. تأكد يعني في تاريخ الإسلام، يعني أفهم دكتور من كلامك أنه في تاريخ الإسلام للذهبي توجد ترجمة للحسين بن أحمد بن حفص النيسابوري. نعم. أيوة نعم. نعم نعم تمام. صفحة 203 نعم دكتور أحمد. أيوة نعم. لعلك تقفز شوية دكتور ترى الوقت. لو قلتم لي بقي لي كم دقيقة بس. لا معك دكتور ما امضي بس يعني شوي جزاك الله خير. أطيبكم الله. حاضر حاضر. الله يحفظك يا دكتور. ولكن نريد كل هذه الملاحظات دكتور حفظك الله. أكرمكم الله. لا تتركنا شيء الله يجزاك. ترسلها للطالب حفظك الله، ترسلها لي نستفيد منها جميعا حفظك الله. صفحة 103 كتب هنا عبد الله بن عمر الراوي الأعلى. نعم صحيح. هل هو عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمرو؟ لا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب نعم. يعني كثير بن مرة روى عن ابن عمر وروى عن ابن عمرو، هذا أولا. نعم روى عن اثنين. وفي الدر المنثور وفي الترغيب عبد الله بن عمرو بزيادة الواو. في الدر المنثور وفي الترغيب. نعم نعم. وأيضا أنت خرجت الحديث أخرجه البيهقي. لا هذا موضوع آخر. إذن تحتاج يعني يحتمل يعني تنبهنا فقط في الهامش عبد الله بن عمرو عمر في بعض مثلا في الدر المنثور وفي الترغيب والترغيب عبد الله بن عمرو بالواو، ثم يحتاجنا نرجع إلى المخطوطات الأصلية سواء لشعب الإيمان البيهقي أو للدر المنثور أو الترغيب والترهيب، هذا موضوع آخر يعني تنبهنا في الهامش فقط بإذن الله. نعم. ثم بالنسبة لإن لكل شيء سقالة. نعم. ماذا كتبت في الهامش؟ بينت معنى السقالة وهو الصقل أو صقل الشيء أي الجلاء. قال المناوي القلب كالمرآة مستعد لأن يتجلى فيه لأن يتجلى فيه حقائق الأشياء كلها، وإنما يحجبه عنها أدناس الذنوب والشهوات، وبالتصفية ومجاهدة النفس ولزوم الذكر يزول الصدع. نعم هذا يعني هذا يعني يشرح ما في كتب اللغة أو كتب غريب الحديث، وليس من فيض القدير للمناوي. وأيضا يعني أنا ما أقدر أجزم بالنقطة هذه، لكن عموما يعني إذا وجدت في بيان في كتاب النهاية لابن الأثير أو كتب اللغة ما أرجع للكتب المتأخرة إطلاق، لكن بظني أني ما وجدت بظني. هي إشكالية هي عندي قلتي إما بالسين وإما بالصاد. نعم. سقالة أو سقالة صح؟ صحيح. أنت خرجت من في الدعوات كتاب الدعوات الكبير البيهقي. نعم. أيوة. وفيه بالصاد وفي شعب الإيمان بالسين، وهذا لا بأس به لأن حرف الطاء والخاء والقاف والغين إذا اقترن بالصاد ينطقون بالسين. نعم نعم. عندي تذكرين هذه الملاحظة في الهامش وترجعين إلى كتب الأصلية، ثم تقولين الرواية سواء كانت بالسين أو بالصاد كلاهما صحيح، لأن العرب أو ينطقون إذا اقترنت هذه الحروف بالصاد سينا. نعم بإذن الله. وأيضا أورده السيوطي في الدر المنظور أيضا بالصاد. إذن هذا كلها ليس إشكال، وإذن يحتاج التحقق من الرواية. ثم لأنه يتجلى فيه حقائق الأشياء، هذا فيه إشارة إلى وحدة الوجود، والمناوي من الصحيح أنه محدث ولكنه من المتأثرين بالصوفية وابن عربي، يعني هم يتكلمون حقائق الأشياء يقصدون وحدة الوجود، هذه نقطة ينبغي التنبه لها. نعم الله يجزاك خير دكتور سم. ثم صفحة 104. نعم. الحديث قال أبو طاهر السلفي في معجم السفر ثم قلت لم أقف على من أخرجه سوى أبو طاهر السلفي في المعجم. صحيح. ثم قلت وإسناده موضوع فيه علي بن محمد المرندي وعلي بن الحسن، نعم، لم أقف لهما على ترجمة. ويسر مولى أنس قال ذهب لا شيء. أنت قلت رقم هامش وقع في المطبوع بسرا، نعم، وهو تصحيف، نعم، صوابه يسرا كما في مصادر ترجمته، انظر ميزان الاعتدال ولسان الميزان، هذا أيضا تصحيح كتاب بكتاب آخر. ينبغي أن ما رأيتك تعتنين بضبط الأسماء، مثلا هذا الاسم يسرا مثناة تحت مضمومة والسين المهملة ساكنة، هكذا ضبطه ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه. تمام، هذا واحد. ثم قلت لما يعني علي بن حسن الحاجب أنا لم أقف له الترجمة، إنما هو في الحقيقة علي بن حسن ابن خارجة، وحاجب هذا يعني أصلا خارجة تحرف إلى حاجب، هكذا ربطه ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه، وكذلك ابن حجر في تبصير المنتبه. عذرا دكتور، اسمه علي بن الحسن ابن خارجة وليس حاجب؟ ابن خارجة، نعم، ابن خارجة، نعم. وأورد ابن حجر ترجمة حسن ابن خارجة في اللسان جزء الثاني صفحة 39، الحسن ابن خارجة عن بشر خادم النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث منكرة لا ثقة ولا مؤمن، هنا وذكره عن بشر، هو موجود في المطبوع، ولا أن يسر، ويسر عدم والراوي عنه علي بن يحيى ظلمات فوق ظلمات. وأنت رجعت في موضع واحد في اللسان الميزان، لو رجعت إلى الموضع الأول تبين لك الأمر. وكذلك الذهبي في الميزان في ترجمة يسر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بطامات وبلايا والآفة ممن بعده أو لا وجود له. وأيضا الملاحظ أن يسر خادم أنس عن أنس، ولكن في لسان الميزان في موضع خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا اضطراب في الحديث، ولكن يضبط الأمور إن شاء الله. الله يجزاك خير دكتور، بإذن الله. الله يبارك. صفحة 112، اقرأ كده الفقرة الثانية. والأعمش، أيونا، والأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قال بذلك هشيم ووكيع وعلي بن المديني والبخاري، والباقي يدلسها عنه، قال أبو حاتم. طيب، إذن ولكن رواية أعمش عن مجاهد في البخاري، ما جوابك عن ذلك؟ ربما هي رواية البخاري، أنا ما أعرف صراحة، لكن احتمال فيها تصريح، وهنا ما عندي تصريح. فيها تصريح بالتحديث للأعمش عن المجاهد عند البخاري في 6 مواضع، نعم، في 218 ساق حديثه أولا بالعنعنة وعاقبه برواية فيها تصريحه بالسماء سمعت، نعم. الموضع الثاني 6416، صرح العمش بالسماء، لكن اللقيلية وغيره قالوا إنه وهم أو وهم من علي بن المديني. في الموضع الثالث 1393 أورد حديث شعبة عن العمش المجاهد بالعنعنة، لكن قد كفانا شعبة تدليس العمش. الموضع الرابع 5442 طوبع العمش المجاهد عند البخاري، يعني عنده متابعة. الموضع الخامس علق روايته عنه عقب حديث 865. الموضع الأخير قرن حديث العمش عن مجاهد بغيره. هذه هي ستة مواضع، ولكن نقل الترمذي عن البخاري أنه وجد أكثر من 30 موضوعا فيها تصريح بالسماع، ولكن هذا العدد عامة فيما يحكيه الترمذي عن البخاري أحيانا فيه بعض الأئمة يعترضون يعني أو يتعنون في صحته. نعم. طيب 113 صفة التالية. 13؟ نعم. نعم صفة 113. وأنت حكمت على الحديث وذكرت الطرق، توسعت في ذلك، ولكن العلة الرئيسية عندك في الحديث: حدثنا وليد بن مسلم، حدثني ابن الثوبان قال حدثني أبي عن مقحول، قال صالح جزرة أنكروا حديث ابن ثوبان عن أبيه عن مقحول، والحديث من روايته عن أبيه عن مقحول. إذن هذا النص ينبغي يدرج ضمن الحكم الحديث. صفة 122. 122. نعم. السطر الرابع. نعم. عمن يشاء يمن بها عمن يشاء، هذا صحيح؟ هذا يمن بها عمن يشاء. ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله تعالى فيه صدقة يمن بها عمن يشاء من عباده. نعم. عمن يشاء وعلى من يشاء. على من يشاء، لأن حتى الطبعة التي عندي رجعت إليها حتى في الطبعة دي فيها على ليس عن. نعم. وأيضا خرجت الحديث وابن حبان في المجروحين، نفس الإشكالية الحديث لما يذكر ابن حبان في المجروحين، تذكرينه هو يعني هل هو يعني يستنكر على من، على أي راوي من الرواة. ثم صفة 123. نعم. الفقرة الخامسة، اقرأي الفقرة الخامسة. ورواية الصلت. أيوة نعم. ورواية الصلت عند ابن أبي حاتم والبيهقي بزيادة لفظ ركعتين الضحى، من صلى الضحى سجدتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من القانتين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتبه الله من العابدين، ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه رواية أعلى البخاري في التاريخ الكبير، وقال الشعبي عن ابن عمر: صلاة الضحى بدعة ونعمة البدعة، وهذا أصح. إن الحديث في فضل صلاة الضحى، من صلى الضحى سجدتين لم يكتم الغافلين، يعني الرواية تخالف مذهب الراوي، رواية إذن يعلون الحديث بهذا. ثم صفحة 132، نذهب شوية سريعا. 100 وكم يا دكتور؟ 132. لا لا لا. نعم. اقرأ النص فقط. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل. نعم. هذا الحديث لو نقدناه من حيث المتن، القربة المتعدية أفضل من القاصرة، طبعا هذا في التطوع، القربة المتعدية أي متعدية النفع أفضل من القاصرة، أي يقصر على القاصرة على فاعلها. هذا مما يعني يضاف إلى إعلالك للحديث. نعم. وأيضا نختصر كثيرا. صفحة 136. اي نعم. اقرأ النص، عند تخريج الحديث، تخريج الحديث أخرجه الرافعي، أخرجه الرافعي في التدوين الجزء الثاني صفحة 94 من طريق إبراهيم بن عثمان الخلاني عن حمزة بن يوسف السهمي بنحوه. هذا الحد، هذا مصدر متأخر بنفس اللفظ موجود في الموطأ بلاغا، بلاغا عن معاذ بن جبل، يعني يروي إمام مالك عن زياد بن أبي زياد بلاغا عن معاذ بن جبل. وأيضا نعم يعني الكتب المتقدمة، وأيضا مصنف ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجة، يقول ابن عبد البر في التمهيد ويروى من طرق جيدة. نعم. وأيضا رواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث جابر. وتركت كل هذه الروايات الصحيحة، لو كتبت في المكتبة الشاملة أنجا مثلا، أنجا إطلالك هذه الحديث كلها، يعني الزهد لأحمد بن حنبل 1025، وكذلك إمام المسند أحمد 22,079، الترمذي 3,347، ابن ماجة 3,790. طيب ثم 144. نعم 144 السطر قبل الأخير، عن أبي سعيد الخدري عن أبي معاوية، يعني أبي يعني أصلحي العبي، أبي يعني يحذفنا. ثم صفة 165 السطر الأخير. 165 نعم نعم وبهذا يتبين 65 165 السطر الأخير. نعم. نعم. وبهذا يتبين أن الحديث لا يثبت عن أبي هريرة بجميع طرقه، لكن صح موقوفا على معاوية بن قرة رضي الله عنه. هذه رواية في الأدب المفرد 1009. نعم. ثم صفة 187. جزاك خير. تمام. 187. نعم. نعم. وهذا الحديث إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر إلى آخر الحديث، هذا الحديث يغني عنه ما رواه البخاري في 6408 عن أبي هريرة، يعني معنى هذا الحديث، يعني نهون في غنى عن هذا الحديث الضعيف. وكذلك رواه مسلم من وجه آخر وعلقه البخاري. نختصر لأن الشيخ يقول لا نؤخر المشايخ. المجلد الثاني في 760. 760. ثم إن أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب الصفحة التالية 761. نعم. يعني أنا أراك تخرجين من المصادر المتأخرة جدا، يعني حتى يعني رواه ابن حجر في العمالي أو في نتائج أفكار، ومع أن كلها إجازات يعني، ها؟ يعني ليس فيها كبير فائدة في تسبيد الصفحات. ثم صفحة 762. نعم. أنت قلت الحكم على الحديث، الحديث في صحيح مسلم. نعم. وهذه من الملاحظات يعني، وعندي لا تراعين هل رواه البخاري، هل رواه مسلم في الوصول او في المتابعه او الشواهد. طبعا هذا الحديث من أفراد فضيل بن مرزوق، وأيضا تجاهلت أقوال الترمذي عامة، يعني تقولين رواه الترمذي ولا تنقلين حكمه. مثلا هناك قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق، إذن من أفراد فضيل بن مرزوق. هذا الحديث إنما أورده المسلم شاهدا لحديث ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. إذن هذا الحديث شاهد وليس أصلا في صحيح مسلم. 760 760 أيوة نعم 760. نرجع دكتور رجوع. رجوع أيوة. لا 62 أيوة خلاص 646 بس 646 646 نعم ثواني بس 46 646 ذكرت قال الطبراني هذا الحديث نعم اي نعم نعم وعندي ذكرت الدعاء عند القتال ذكرت هذا الحديث تحت هذا العنوان صحيح عند القتال وعند المطر وعند المطر وعند رؤية الكعبة نعم لو عندي فتحت الكتاب الأذكار النووية تجدين حديث صحيح ذكرها من البخاري ومسلم وغيرهما عن يا دكتور الدعاء عند القتال نعم الدعاء عند القتال الدعاء عند القتال ولذلك تجد منك عندي تراجع يعني أذكار النووي وغيره مما أولف بدقة ولذلك قلت من الملاحظات أنك لم تستفيد كما تنبغي وأتيت بأحاديث ضعيفة وأوهمتنا أن الأحاديث كلها ضعيفة في الباب الدكتور إذا كان الحديث في الجهاد فما يدخل معنا أنا بس بتأكد من هالنقطة إذا كان الحديث موجود في كتاب الجهاد فما يدخل معنا ضمن البحث لأنه خارج الشرط فما أعرف لكن أبراجع لكن أبراجع الأذكار للنووي وبشوف ما ذكر أيضا نعم ثم الحديث 646 قال النووي في شرح المهذب غريب ليس بثابت وأيضا الذي ذكرت الآن وعند رؤية الكعبة هناك حديث في سنن البيهقي ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رؤي البيت أو وإذا رأى البيت البيهقي في سنن الكبرى 9283 يعني هذا الحديث وإن كان هو ضعيفا وإن كان ضعيفا نعم هو خارج كتاب الصلاة يا دكتور الحديث هذا نعم 9283 وأيضا كلام النووي على هذا أن هذا الحديث بالذات في شرح كلام النووي في شرح المهذب أخيرا وأيضا بالنسبة للعناوين الجانبية أهملتها تماما أو يعني تذكرين مثلا يؤخذ من الحديث أو تبرزين موضي الاستشهاد أو موضي الدلالة حتى يستفيد القارئ ليس كل القراء على مستوى واحد من المعرفة طيب الخاتمة 771 الخاتمة عبارة عن نتائج البحث مفروض تذكري عدد الأحاديث اللي درستيها والأحاديث اللي ما هو صحيح منها وما هو ضعيف ولكن ما ذكرتي هذا ثم أدخلت أشياء جديدة في النتائج لا تدخل أشياء جديدة مثلا رقم 8 772 أمثلة من الزيادات المتنية التي لا تصح ولا أحاديث الصحيحة يعني هذه خلاص أنت انتهيتي نعم وإذا تذكرين النماذج إذا لازم تذكرين النماذج يعني في هذا الباب صح في هذا الباب كذا ولم يصح في هذا الباب كذا يحتاج إلى تفصيل إذن الخاتمة لم تعبر عن جهودك الكبيرة في الرسالة، يحتاج إعادة الكتاب الخاتمة في ضوء النتائج التي توصلت إليها. هذه ملاحظات إن شاء الله لعلها تكون إثراء للرسالة، وهذه ملاحظات لا تمس من عمل الباحثة، وإنما هي تزيدها نور على نور إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لك يا دكتور أحمد، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ملاحظات قيمة وعرض شيق، أمتعتنا كثيرا الله يا دكتور أحمد، الله يحفظك ويجزاك عنا خير، وإن شاء الله ستستفيد الطالب إن شاء الله بإذن الله. والآن يتفضل الدكتور مازن، يتحفنا أيضا بما لديه حفظه الله ورعاه. تفضل يا دكتور مازن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإنه لا يسعدني أن أكون في هذه الليلة المباركة مع هذه الصحبة الكريمة، مع الأستاذين الكبيرين الفاضلين الشيخين دكتور إبراهيم اللاحم والدكتور أحمد أشرف حفظهم الله تعالى ورعاهما، وفي حضور هذه الطائفة من طلبة العلم لمناقشة هذه الرسالة القيمة التي تقدمت بها الطالبة ريا سنيان. ويعني لعلي أكرر ما ذكره المشايخ حفظهم الله تعالى من الجهد الكبير المبذول في هذا المشروع عموما وفي هذه الرسالة خصوصا، ولا يخفى على مطالع للرسالة هذا الجهد الذي بذلته الطالبة واستفرغت فيه وسعها بجد واجتهاد في جمع طرق الأحاديث والكلام على الخلافات والتفنن في هذا الأمر. وبالفعل يعني هذا كان جهدا كبيرا يحتاج إلى وقت كبير ومجهود عظيم، وهذا من مواضع الثناء على عمل الطالبة واجتهادها في هذا في هذه الناحية. طبعا كما ذكر الدكتور أحمد، فإن موضع الحديث طبعا أيضا لا يفوتني أن أنوه بفضل صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم حفظه الله تعالى، فهو يعني نزول مسات واضحة جدا على هذا المشروع وعلى هذا البحث أيضا، أي لا تخطئها عين الناظر فيه على الإطلاق، فأكرمه الله تعالى وعظم أجره في ذلك وجزاه الله تعالى عن طلبة العلم خيرا. هناك يعني أنا أوافق دكتور أحمد في كثير مما ذكره من الملاحظات العامة في الحقيقة، وفي أيضا كثير مما ذكره من الملاحظات الخاصة، ولذلك سوف يعني أتنكب ذكر ما ذكر وأعيده ولا أعيده، وأنبه على يعني المهمات منه فحسب، ثم أنطلق إلى بعض النقاط الخاصة ولا أطيل إن شاء الله تعالى. وهذه الملاحظات كلها لا تخرج عن كونها عن وجهات نظر خاصة، يعني إن كثير منها متعلق بالصياغة وبالترتيب وأمور يعني هي من حسن تصنيف وإيضاح الفكرة، وهذه محل تداول الأفكار والنظر، وقد يكون يعني كل وجه كل رأي له وجه، الأمر واسع جدا يعني، لكن نريد الإفادة في الحقيقة من المشايخ حفظهم الله تعالى، وكذا نسمع رأي الطالبة ونستفيد من الجميع بإذن الله تعالى. من الملاحظات العامة التي يعني نبه لها الدكتور أحمد ويزيدها تنبيها، مسألة المناسبات الأحاديث للتبويبات، فيها نظر يعني في كثير من المواضع التبويب غير مطابق بدقة للأحاديث ويحتاج عناية أكثر، والطالبة يعني فيما يظهر ولها عذر في ذلك، أحاديث كثيرة والجهد المطلوب فيها كبير، كانت عناياتها كلها منصبة على التخريج ودراسة الأحاديث وبين الخلافات ونحو ذلك، وهذا عمل مشكور في الحقيقة، لكنها بعد أن انتهت من ذلك لم تعد النظر في الهيكل العام للرسالة وحسن تصنيفه، وده بيقع فيه في الحقيقة كثير من طلبة العلم من الباحثين في الرسائل الأكاديمية، بيستفرغ وسعه في التخريج والدراسة ثم يغفل عن النظر في الهيئة العامة للرسالة، ومعلوم أن حسن الإخراج وحسن التصنيف والترتيب والتنظيم هذا يحتاج جهدا كبيرا، قد يكافئ أحيانا الجهد المبذول في التخريج والدراسة، ولهذا يكون الطالب قد يعني قطع نفسه كما يقال وخلاص يكتفي بما جرى من التدقيق في محل التخصص ويترك بقية الأعمال هذه فيها نظر كثير. أيضا من الملاحظات العامة الواضحة جدا في الرسالة تفريق المتن الواحد في الباب الواحد، وخاصة طبعا مع كوني عن أكثر من صحابي، وشيخنا الشيخ إبراهيم ذكر أن هذا حتى ينتبه. نعم بس دكتور مازن، النقطة السابقة أنا أقول لعل في سبب آخر دكتور. نعم سيد. وهو أن التوزيع هذا تم أيام الجرد. أيوة نعم. فهذا يعني كأن الطالبة تلقنت يعني. فتلقنت يعني لقنت فتلقنت. فيه نظر. لا ما أقصد الطالبة ريا، أقصد عموم ال. صحيح. هذا صحيح سيدنا، هذا صحيح فعلا. طلاب الطالبات هم يكتبون الخطة ثم بعد ذلك يخافون من التعديل ومن حفظك الله. هو التعديل الذي نقصده ليس تعديلا في صلب الخطة، إنما فقط يعني ترتيب الأحاديث داخل الأبواب على الأقل، كما سأذكر بعض النماذج لعلها تتضح بها الصورة أكثر يعني. حفظكم الله خير يا دكتور. الله يحفظكم ومبارك فيكم. مسألة تفريق المتن في الباب الواحد هذه سأتي لها نظائر طبعا وسبقت في كلام الدكتور أحمد، وسبق أيضا بيان شيخنا الشيخ إبراهيم على ما يتعلق بها، من عشان حتى لا يحصل التباس من حديث نفس الحديث فيظنه البعض حديثا آخر. ده رد معقول طبعا لا شك، لكن الغير معقول في المسألة هو تفريق هذه الأحاديث. يعني لأن كنا مضطرين لإفراد هذه الأوجه على أنها أحاديث مستقلة وتفرد برقم وكذا، فكان يجب أن تكون متتالية، فيكون الحديث الأصل الأم هو الأول ثم تأتي الحديث الأخرى بعده بدون ترقيم كما هي عادة المكررات، يعني ليظهر أنها مكررة وينبه بعد ذكر الحديث وذكر النص على أن هذا هو الحديث السابق سبق وهو وجه من وجوه الحديث السابق. لكن تفرقها بهذه الصورة في الباب مع طول الباب يشتت الناظر ويجعله على غير يقين من سبق الحديث أو انتهائه، وحتى الطالبة نفسها لا يمكنها أن تجزم أن الحديث ده سبق أو سيأتي أو مضى أو لم يمضي، لا يمكنها ذلك. وهذه إشكالية تحتاج إلى إعادة ترتيب من الطالبة بعد ذلك إن شاء الله تعالى. لكن دكتور ماذا؟ نعم سيدي تفضل. عندي تساؤل في النقطة هذه دكتور. نعم. الإشكالية دكتور أنه أثناء الجرد وأثناء تقديم الرسالة سواء من ريا أو من أي طالبة أو طالب يكون قد جرد أعطى القسم أعطى الرقم كبير، لا بد له من التفريق يا دكتور. يعني مثلا أحاديث ريا الآن أكثر من 200 حقيقته أو جزء منها قد يكون الثلث أو ربما متفرع مقرر. صحيح. طيب مش إشكال سيد، لكن نعم. الحل اللي ذكرته دكتور، بس هو اللي يريدك دكتور توضح لنا شوي. نعم. الإشكال يا دكتور في الترتيب. نعم. فأنت إذا وصلت إن شاء الله تعالى توضح لنا يا دكتور، لأن الإشكال بأتيكم حاضر بالنماذج أوضح عليها ما ذكر. الله يحفظكم. الله يرفع مقامكم. كذلك أيضا بعد بحث يعني إذا ذكرت هذا التفريق المتون هذه في نفس الباب، كان يحسن بعد انتهاء ذكرها على الوجه الذي قصدته وسأوضحه بالأمثلة بعد قليل أن يختم هذا بخلاصة، خلاصة الأحاديث التي في هذا الله على هذا اللفظ يعني. وقد ورد هذا اللفظ من عدة من حديث أربعة من الصحابة هي كلها وجوه لحديث واحد مثلا، والصحيح منها كذا، فتجتمع عند الناظر خلاصة الأمر. لكن الآن هو بيجد الحديث رقم 1 في الباب، بعدين رقم 7 ورقم 9 ورقم 15 هو نفس الحديث ووجوه أخرى، فلا أدري يعني أيهما الصحيح وأيهما الخطأ. يحصل شيء يعني هو يحتاج حتى يقف على أنه يكتب بنفسه، وهذا إشكال يحتاج إلى يعني ضرب أمثلة بعد قليل إن شاء الله. كذلك أيضا مما يؤخذ من الأشياء العامة عدم الترجمة الموسعة للرواة الذين علي فيهم خلاف مشهور، تكتفي الطالبة بذكر بعض الكلام فيهم أو خلاصة القول أيضا فيهم، ولا توسع القول في ذلك. أنا لا أقول توسع في جميع الرواة، فهذا غير مقصود ولا غير مطلوب، لكن هناك رواة يتكررون كثيرا في البحث وعليه وفيهم إشكالات معروفة عند الباحثين، ويحتاجون تحرير بذكر أقوال المضاعفين والموثقين وتحرير القول فيهم، ويصيرون في موضع واحد ثم تحيل عليهم الطالبة تكرر كل مرة الكلام المختزل في كل راوي منهم، زي مثلا ابن لهيعة والعلاء بن عبد الرحمن وجماعة سيأتي ذكرهم بعد قليل. أيضا من النقاط العامة التي تلاحظ على البحث هو في حقيقة عبء الطالبة حملت به نفسها، وطبعا أنا أدري أن هذا قد يكون يعني ليس بخاطرها إنما جرى عليه الاتفاق مسبقا يعني من في العمل، وهو التوسع الشديد في ذكر مصادر التخريج حتى ما لا يفيد منها جديدا. يعني المعهود واللي كان الأولى والأسهل أيضا على الطالبة وعلى زميلتها أن تكتفي بالمصادر الأصول ولا تخرج عنها إلى الأجزاء الحديثية والكتب النازلة إلا إذا كان ثمة فائدة جديدة يفيد هذا المصدر. لكن ما الفائدة أن أخرج الحديث من مصدر عالم ثم أذكره من طريق الحافظ في نتائج الأفكار وأنزل إلى هذه الدرجة؟ هذا ليس فيه كبير فائدة في الحقيقة إلا مجرد تكثير المصادر والإثقال على الطالب وإدخاله في متاهات كبيرة، ويقع بسبب هذا في بعض الأخطاء عند الصياغة ونحو ذلك. فلا يحسن الاقتصار على الأصول والخروج عنها عند الفائدة فحسب. هذه يعني طبعا الأمور العامة باختصار شديد، وننتقل الآن إلى بعض الأمور الخاصة ونستفيد من مشايخنا ونأخذ أيضا رأي الطلبة في ذلك. صفحة 20 ده التمهيد. ذكرت الطلبة في أول التمهيد حقيقة الذكر والدعاء وفضلهما، وقالت إن حقيقة الذكر بمعناه الواسع يشمل الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر بالجوارح، وأثبت في هذا الأمر يعني. وفي الحقيقة لم تذكر هنا على ما ستعمل. الرسالة موضوعها الذكر باللسان فقط، وكل هذه المذكورات هنا هي توسع يعني في الذكر، ويحتاج إلى تدليل عليه، أو إن كان منقولا فتذكر عمن نقلت هذا التفصيل، وكلا الأمرين لم يقع. فكان يمكنها أن تذكر بعد هذا مباشرة ما ذكرته بعد ذلك داخل الرسالة، من أن العمل سيكون على الذكر بمعناه الخاص اللي هو ذكر اللسان فحسب، لا موضوع الرسالة. فالتوسع بذكر هذا كان يحتاج إلى بيان، إذا كان اجتهاد منها فتبين دليله، أو كان نقل فتذكر مصدر هذا النقل، وتبين بعده تشفعه بأنها ستعمل على نوع واحد من أنواع هذا الذكر اللي هو الذكر اللسان فحسب. تمام؟ كذلك في السطر الخامس تقريبا في نفس تفضل. لكن دكتور في صفحة 20 في الجزء الثاني كتبت والمراد بالذكر هنا هو الذكر باللسان. أنا مرادي أيوة. إنه المراد بذكر هنا في البحث يعني ربما. جميل. طيب أكملي اقرأي هذه العبارة. هو الذكر باللسان. والمراد بذكر هنا هو الذكر باللسان أو باللسان والقلب معا، وهو ما فائدة هذا التقسيم؟ ما فائدة هذا التقسيم إلى باللسان وباللسان والقلب؟ إذن هو المقصود الذكر باللسان فحسب، سواء وافقه القلب أو لم يوافقه، لأنه لا يمكن التفريق بينهم حقيقة عندنا هنا في البحث. فلو ذكرنا أن المقصود بالذكر والذكر باللسان ثم عقبنا بالقول سواء وافقه أم لا، لكن هذا التقسيم يفيد أن هم قسمان مستقلان لا يحصل عادة، يعني هذا في تطويل في العبارة. بارك الله فيك. في نفس الصفحة في ضمة على هؤلاء، هذه يعني شيء ساكلي في السطر اللي بعدها بأربعة أسطر، هؤلاء عليها ضمة في الهاية ينبغي أن تعدل. في صفحة 47 في القسم النظري، ما الفرق بين هذا الذي ذكرته هنا والذي في التمهيد؟ كلاهما في مفهوم الذكر وأنواعه وما يتعلق بذلك. فما أما كان يكفي ما في التمهيد فيما يتعلق بالتعريف بالذكر وأنواعه ونحو ذلك، ويكون القسم النظري مشتملا على النصوص والأحاديث ونحو ذلك، يعني كررت أنت في التمهيد مفهوم الذكر وذكرته مرة أخرى هنا في الفصل أو في القسم النظري، فلو جمع ما يتعلق بالتعريف هذه في التمهيد فقط لكان هذا أحسن وأخصر يعني. نعم بارك الله فيك. في صفحة 70 طبعا أنا يعني بأتجاوز أشياء ذكرها شيخنا الدكتور أحمد حفظه الله تعالى. صفحة 70 أول مصدر خرجت منه أخرجه البغوي. يحسن عند ذكر المصدر في أول مرة أن يذكر الكتاب الذي فيه التخرير. أنا أدري أن المنهج الذي تسيرين عليه أنه يكتفى بذكر اسم صاحب المصدر عن ذكر المصدر، لكن يحسن فيما لم يكن مشتهرا بالدرجة الكبيرة يعني أن يذكر في أول موضع اسم الكتاب. في السطر الثالث في التخريج أبو يعلى ومن طريقه ابن حبان. هو طبعا ابن حبان بيروى عن أبي يعلى مباشرة، فينبغي أن تكون عنه ابن حبان. هذا حديث يرويه ابن حبان عن أبي يعلى مباشرة، فمن طريقه تغير إلى عنه. في صفحة 76 سيد الفضل. نعم. هو أنا انتبهت له قبل قليل، لا هو المعترضتين لازم تنزعان دكتور، لأنه الجميع من طريقه. الجميع من طريق، بس هي وضع هنا وضع المعترضتين على من طريق ابن حبان. هي خطأ المعترضتان دكتور. أيوة. صحيح لو كان الجميع نعم بالنسبة للأدنى هي الأولى طبعا. انتبهت يا رجال. نعم فهمت شيخنا. نعم بارك الله فيكم سيدنا. في صفحة 73 اقرأي كده الحاشية. قال ابن الأثير قال ابن الأثير جمدان بضم الجيم وسكون الميم، جمدان بضم الجيم وسكون الميم في آخره نون، جبل على ليلة من المدينة مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ياقوت الحموي جمدان جبل بين ينبع والعيص على ليلة من المدينة، وقيل جمدان واد بين ثنية غزال وبين أمج، وأمج من أعراض المدينة. طب إحنا كده عرفنا حاجة؟ فهمنا هو فين يعني؟ ما عرفنا فين؟ يعني إحنا الآن برضو نفس الكلام، إحنا عارفين فين هذه غزال ولا أمج، ولا عارفين الليلة تأخذ لها كم ساعة، الليلة النهاردة بالطريق السريع تأخذ لها كم ساعة؟ فإحنا ما عرفنا بشيء. إحنا هذا النقل، هذا التعريف، تعريف ينفع أيام الياقوت الحموي، لكن النهاردة في مصادر أخرى، في فهاء، في أطالس وكتب تعتني بذكر، خاصة هذا الموضع الآن موضع موجود، وإحنا وده موضع داخل البلد، ويمكن تحديده بصورة أكثر الآن، فهو الآن يتبع يعني يتبع في غرب خليص على بعد ساعة ونصف من مكة المكرمة ونحو ذلك. فإذا التعريف بالمواضع عموما لا يصلح الآن أن يكتفى بذكر التعريف القديم، لأنه طرأت عليه تفاصيل كثيرة، وأحيانا تغيرات في الموضع وفي الاسم، فينبغي أن يضاف إلى ذلك مراجع معاصرة في البلدان، أو تحديده بصورة إذا كان تحديده سهل يعني مراد يبين ذلك بصورة من الصورة. في صفحة 78 قلت في الحكم على الحديث، أول سطر اقرأي. صفحة كم يا دكتور؟ صفحة 76 عفوا 76 76 نعم. الحديث في صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة يرويه عن عبد الرحمن بن يعقوب ابن العلاء بن عبد الرحمن. القيد هذا قولك في صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن بن يعقوب بن الحرقة مولى الحرقة عن أبي هريرة ويرويه عن عبد الرحمن بن يعقوب، ذكرت هذا التفصيل كله، هذا القيد يفيد أن هذا التفصيل كله في صحيح مسلم، ولذلك وضع القيد هو الكلام هنا خطأ، ينبغي نقل هذا القيد إلى الطريق الذي في مسلم، لأن كل الطرق التي تحت دي مش كلها في مسلم، ده هو وجه واحد منها في صحيح مسلم وباقيها خارج مسلم، فينبغي نقل قولك في صحيح مسلم إلى الوجه الذي في صحيح مسلم فحسب، أو إلغاءه بالمرة، ولأن التخريج سبق يعني. اللي طبعا هو أنا ملاحظ وطول البحث نقطتين شكليتين صحيح، وكان أحدهما ذكرها لنا شيخنا الشيخ إبراهيم في حوار سابق، مسألة قولك في أول كل حديث نص الحديث، نص الحديث لا داعي لهذا العبارة، يكفى بالرقم، رقم الحديث يعني 1 2 3 ويذكر الحديث داخل الباب، لكن نص الحديث في كل موضع في أول الحديث يعني العبارة دي مش محتاجينها في الحقيقة، ملهاش داعي يعني، لأنه معروف والمعروف لا يعرف. كذلك قولك دائما الحكم على الحديث، مفروض دي دراسة مع الحكم يعني، فهو أنت أنا عارف أن سيدنا الشيخ يعني له رأي في هذه المسألة، يعني نريد أن نستفيده في هذه النقطة يعني، لماذا يعني لماذا لا يذكر دراسة الحديث؟ في الواقع دي دراسة مش حكم مجرد يعني دراسة إسناد ويتبعها الحكم أحيانا كثيرة، فما أدري هل هناك يعني فائدة نستفيدها في هذا؟ لا والله ما في فائدة، كل اصطلاحا بس فقط دكتور، يعني يا دراسة نعم. الحديث يا الحكم على الحديث يعني ما أدري نعم. لكن هو الدارج يعني أو الأكثر واقعيا أن هذه دراسة، أليس كذلك؟ وتتضمن الحكم صحيح، يعني لو ذكرنا الأعم يكون أولى، والأمر لكم يعني، يعني مجرد وجهة نظر فحسب. جزاك الله خير. طبعاً الـ الـ الـ في نقطة طبعاً يعني هذه النقطة هي محل جدال قديم ومستمر ولا تنتهي، مسألة عرض التخريج. أنا عندي قناعة في الحقيقة أن التخريج بهذه الطريقة التي في الرسالة كلها صعب على الطالب وعلى الناظر وعلى القارئ وعلى المناقش وعلى كل الناس، لا يمكن حد يفهم اللي حصل إلا إذا جاب ورقة أو قلم وبدأ يرسم شجر عشان يفهم اللي بيحصل، يفهم الخلافات، خاصة الأحاديث الكبيرة يعني، الطريقة دي تصلح في حديث قصير في وجه واحد أو وجهين وصفحة صفحتين، فهو ما يقرأ حتلتصق في ذهنه هذه الفروقات، ويبقى الأمر برضو صعب بس هتيجي يعني. لكن حديث مثلا 40 في عندك أحاديث 30 ورقة خلافات كلها، يستحيل إن أي حد، لا أنت ولا أنا ولا أي حد سينظر سيعلق بذهنه شيء من هذا الكلام، ولا يفهم الخلاف إيه اللي حصل، هيقعد مضطرب ويقعد تايه، ولازم يجيب ورقة أو قلم ويكتب التخريج وراءك حتى يفهم. أنت نفسك لو سألتك الآن في هذا الطرق مش هتقولي حاجة خالص، لازم تجيب ورقة أو قلم ترسم خريطة. طب الفائدة يعني إحنا عملنا إيه لما أنا جبت المصادر اللي هي أصلا مفرقة في الكتب حطيتها مفرقة في التخريج، وبدأت أذكر في نهاية كل كتلة من كتل التخريج عند نهاية كل مجموعة وأذكر الفروق وأردها لما سبق. لما سبق ده قد يكون 20 سطر أو 30 سطر أو ممكن 4-5 صفحات، وعند فلان في كتاب فلان قال كذا، وقال فلان في افتراءات فلان عن كذا، عشان أفهم دي بتاعت مين بروح جايب ورقة وقلم وقاعد أرسم من جديد وأكتب دي بتاعت فلان اللي هو روى عن فلان وخالف فلان وفق فلان. فالطريقة دي مع كونها تتعب الباحث في الحقيقة، تصعب المراجعة وتصعب حتى فهم الحكاية، ويظل الإنسان يقرأ التخريج مرة واثنين وثلاث حتى يفهم، وقد لا يفهم أيضا لأنه يعني محتاجة تركيز شديد جدا وتصور عالي، وده مش متوفر دائما يعني. ولذلك أنا أتصور من الطريقة الأمثل في هذا، وده كما قلت ده موضع النظر قديم وجديد ومتعدد ودائما هي مدارس، يعني أن التخريج يصاغ بالطريقة التي يصاغ بها الدراسة، هي طبق الأصل يكون كما يقال مرآة، يعني كانوا يقولوا كده، ودي الطريقة اللي شغل بها مشايخنا، في الشيخ أحمد مشايخنا في القاهرة، يعني يقولوا أن يكون مرآة، فالتخريج يذكر من البداية على طريقة الوجوه مع المتابعات، يعني الطريق الحديث اللي فيه اختلافات دوت من الأول خالص، يقال هذا الحديث مثلا حديث اللي احنا فيه الآن دوت اللي هو صفحة 76 احنا واقفين عليه، يقال إن هذا الحديث مثلا اختلف فيه على فلان من على 4 أوجه، الوجه الأول كذا كذا كذا ورواه عنه، نبدأ نسوق وجه وجه بتخريج كل وجه على المتابعات أيضا، ويذكر وراء كل متابعة أو وراء كل وجه كمان موضع الخلاف اللي فيه، إذا كان في لفظ في اسناد او متن. فانا وانا بقرا التخريج من اول وهله فهمت اللي بيحصل، فهمت من اول وهله ان هذا الحديث فيه خلاف على 4 أوجه، وان انا الان في الوجه الاول، والوجه الاول هذا فيه 4 رواه، منهم راوي زود كلمه نقص كلمه حط راوي شر راوي فاهم. ولما اجي على الدراسه بعيد نفس الكلام مرآة هي نفسها مع ذكر الحكم على كل او دراسه كل وجه بترتيبه في التخريج، فانا كده بقرا الترتيب مرتين، مره في التخريج ومره في الدراسه، فبحفظ الحديث بفهم كل حاجه، مش بفاجئ ان انا بقرا في الدراسه بعد 30 صفحه بعد 10 صفحات من التخريجات وانت بتقولي لي وعند فلان قال كذا، وعند فلان عند فلان ده اللي هو مين في اي مصدر مش عارف، ما مذكور لي اسم راوي، فاروح تاني ابحث في التخريج على اسم هذا الراوي في اي وجه وفي اي طريق وفي اي حته، شغلانه صعبه قوي، وفي الغالب ما فيش حد بيستفيد حاجه من الطريقه دي الا اذا كان واحد باحث هيقعد يدرس الحديث مره ثانيه ويجيب ورقه وقلم ويرسم شجر، ما عملش حاجه، يبقى انا بتعب، الطالب بيتعب جدا في الحكايه. طب ما هو بيتعب يريح نفسه ويريحنا معاه، ولا ايه يا سيدنا؟ خلصت يا دكتور؟ خلصت يا سيدنا، الوجه الاول يعني. هو يا دكتور نفس الكلام نقوله لكم يا دكتور، نفس الكلام. ايوه. اذا هو يا دكتور عباره عن تعود، عن مل الطريقة المناسبة لكل للعرض. فيا دكتور أي حديث دكتور طويل، أي مستحيل دكتور يعرض بطريقة مختصرة، مستحيل. نعم. أنت الآن يا دكتور طريقتك التي تعرضها حفظك الله تنفع إذا كانت العلة واحدة، إذا كان المدار واحدا، سنعرض عليه 3 أوجه 4 أوجه. جميل. لكن الآن يا دكتور فيه اختلافات نازلة وفيه رواة بتذكر في موضعها سيدنا برضو في نفس الوجه. والله يا دكتور لو تجرب أرسل لك حديث. جربت هذا المرارة. والله بالنسبة لي يا دكتور ما أدري أين أنا، ما أدري وين أنا فيه. نعم. على الطريقة اللي تذكرها اختلاف بعد اختلاف ينشأ من اختلاف تخريج ودراسة، هذه يعني مستحيل افهمها. لا بالنسبه لي انا بقولش كده سيدنا، لا انا بحضرتك انا عندي نماذج معموله، ممكن يعني تكون ورشه او كذا وننفذ الحديث مره كده ومره كده، ما فيش كده دكتور، راي الباحثين والناس يعني، انت فهمت اسرع فين اكيد هيبقى في راي يعني فهم اكثر واسرع، هو يعني شكل لهم فيها مشاكل لهم فيها مشكله. لا عفوا دكتور مازن، العين والراس. بس انا اقول كل شخص او كل جهه او كل مدرسه وما تعودت عليه. صحيح. هذه الطريقة اللي تذكرها رأيي فيها يذكر أنها تنفع إذا كان في علة واحدة على مدار واحد، بحيث نعم. نقسم التخريج إلى 3 أوجه 10 أوجه إن شاء الله تعالى، بس جميل. يكون المدار واحد جميل. لكن إذا جميل. كان في مدارات وفي طرق، كل طريق دكتور فيه اختلاف، وكل يستحيل الدكتور توزيع التخريج كذا بالطريقة هذه، سيكون التخريج في 20 صفحة. صحيح، ما هو نفس الحكايه، ما هو الان في 20 صفحه برضه. لا شوف الدكتور الحديث الذي تذكره يا دكتور انت تقول عندي نموذج إذا كان نعم. عندك 20 سنختصر في 3 بدون مبالغة. لا يمكن يا سيدي. بدون لا يمكن. أنا ما بقولش من الاختصار. أنا بتكلم سيدنا في نفس الشكل. يعني هو نفس ستذكر نفس المصادر بنفس العزم بنفس العبارات. لكن بس. الترتيب بس. فهي مش اختصار. مش ممكن يكون في اختصار. إيه لكن يا دكتور لما تعرض كل مدار عليه أوجه وتخرج هذه الأوجه مفردة. جميل. صعب دكتور. ما انا اقول لك سيدنا هو مسموش اختصار. طب خلينا نعمل نماذج ندرسها مع عشان نتجاوز هذه النقطه. نعم في اناس كثيرين دكتور تدربوا على الطريقه هذه طريقه الشيخ احمد معبد. نعم بعدين لما نعرض عليهم الطريقه هذه خلاص يقول لا اريد اللهي. اسهل يا دكتور والله اسهل يا دكتور. صحيح الحديث يا دكتور الحديث هذا يقال عكسه ايضا. الحديث يا دكتور اذا طال نعم اذا طال الحديث لابد لا يعرفه إلا متخصص دكتور هذا مفروغ منه. هذا جميل صحيح هذا ليس فيه خلاف لكن هو سيدنا يعني... القضية مسألة الاختصار هذه غير واردة أصلا فيما أذكر لأن هو نفس المعلومات تذكر هي لكن الترتيب فقط. أعطني إياه وأوريك. لا بأس ليكن هذا موضع ورشة بعد المناقشة إن شاء الله. الله يحسن إليكم الله يحفظكم الله يكرم. طيب نروح صفحة 78 نعم نعم في تخريج الحديث بدأت قلت في مسند عبد الله بن وهب وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم وأخرجه أحمد وذكرت بعد كده طريق ابن لهيعة وطريق رشدين. تمام قدمت طريق رشدين وأخرت طريق ابن لهيعة عليه والطريق ابن لهيعة هو الأكثر الأشهر اللي عند الناس كلها رشدين هذا فقط عند أحمد والطبراني وهو والطريق الأصل اللي نادى عليه الكلام وفيه الشغل كله طريق ابن لهيعة والأشهر وهو اللي ينبغي أن يقدم. فهل هناك يعني منهج ما جعلك تقدمين طريق رشدين على طريق ابن لهيعة مع إن كلاهما عند أحمد بس طريق ابن لهيعة يعني في عامة المصادر وهو الأشهر من وهو الأشهر في الحديث هذا وعليه الكلام فلما قدمت طريق رشدين؟ طريق رشدين بن سعد طريق رشدين عند أحمد والطبراني طريق ابن لهيعة عند أحمد وعند أحمد من في موضعين وعند وكيع وعند الطبراني صحيح وعند الأفضل وعند القانع إيه والطبراني أي معك كل البحث تقدمي في هذه النقطة رجع ابن لهيعة هو في الكلام يعني صحيح وأحمد مخرج من طريق رشدين ومن طريق ابن لهيعة صحيح فلما قدم؟ يعني هو جاءت كذا عرضا يعني ولا لها منهج؟ لا ما لها منهج لا الأمر هين فيها ما فيش إشكال أبدا لكن هو أقول يعني إن في الغالب دائما عندما يعني يكون في نفس الدرجة في المتابعة من هو أكثر عددا في أو أشهر فينبغي يقدم ويذكر الأقل بعده هذا الأصل يعني والأمر صحيح. هذا واسع يعني لا هو خطأ دكتور لأنه ثاني حديث باللهيعة شورك نعم. أحمد من جماعة القاعدة تقديمه يا دكتور ما فيش كلام بالضبط هو ده الأصل يعني لا شك هذا هو الأصل لكن يا دكتور نعم. طريق رشدين هو شاركه الطبراني انتبه يا رجاء نعم. طريق باللهيعة شاركه هو أول واحد وكيع في أخبار القضاة وهو أقدم من الطبراني نعم تمام والطبراني كذلك نعم كلامك سليم نعم صحيح سن الله إليك في صفحة 80 نعم دكتور ذكرت أنا فيما يتعلق بهذه النقطة فيما يتعلق بملهيعة والكلام فيه نعم أنا أقول لك يعني كان لابد من من من من الوقوف عند الرواة اللي فيهم كلام كثير ومشتهر فيهم الخلاف والنزاع وتحرير حالهم بذكر من وثق ومن ضعف ومن توقف ومن اختلف والوصول لخلاصة مستقرة عندك في حاله بيان أحواله في الرواية كذا وكذا وكذا وجعل هذا أصل تحولين عليه بعد ذلك في جميع مواضعه لكن أنت تذكرين في كل موضع جزء من الكلام لم تستتم في أي موضع كل الكلام ومن بعض المواضع فيها كلام غير الثاني وهكذا وده يحتاج إلى يعني جعل الموضع هو الأصل أول موضع حتى أنت هنا قلتي في وقد تقدم الكلام عليه مع أنه ما تقدمش ولا حاجة هذا أول حديث لابن لهيعة في الكتاب فأين أين تقدم هذه الكلمة في طروان لابن لهيعة لا هذه الكلمة غلط صحيح وقد تقدم الكلام عليه، لكن أنا حاولت لما رتبت البحث يا دكتور اجتهدت، ويمكن في أخطاء لابد اجتهدت أنه قصة البراوي في أول موضوع وبالمواضع اللاحقة يعني أذكر حاله مختصر وأحيل على الموضع الأول برقم الحديث. ممكن هنا بالموضع هذا صحيح، مفروض أني في مواضع أخرى اللي بالهيئة تقدم عليه في أكثر من 10 مواضع. صحيح هذا صحيح. فهو أنا أقصد في كل موضع من موضع الرأي فيهم خلاف مشهور وعليهم نزاع، حرره في أول موضع، والتحرير يكون بنقل نصوص الكلام من الكتب الأصلية. أنا شايفك دائما طول البحث ماشي على تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال، وقل ما تخرجين عنهم. ومعلوم أن هذه الكتب على فضلها ورفعتها، إلا أن كثيرا من العبارات فيها تروى بالمعنى ومختصرة ولا تؤدي أحيانا المعنى الصحيح. يعني من راجع كثيرا منها يرى أن الألفاظ الأصلية التي في الكتب الأصول، كتب المتقدمين، كتب محمد وابن كتب ابن معين وكتب عمرو بن علي وكتب البخاري وابن أبي حاتم، هذه الكتب فيها العبارات الكاملة التامة التي قد تغير الكلام في الراوي. وإنما في الكتب المختصرة هم كلهم ماشيين وراء عبد الغني المقدسي. عبد الغني هو صاحب البداية، عبد الغني لخص من الكتب القديمة، الكتب ابن عادي وابن والعقيلي وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق، لخص منها الكلام في الرواة. ثم جاء الإمام المزي وبنى على كلام عبد الغني وزاد ونقح وفعل، لكن في أشياء ما نقحهاش، تمام، تتبعه فيها من بعده والحافظ نفس الكلام. فهم في أشياء في مواطن كلهم يتابعون بعضهم بعضا على الاختصار الأول، هو قد يكون مجحف وقد يكون غير دقيق النقل، ومن يطالع ويقارن العبارات يجد فروقا قد تتغير معها أحيانا الأحكام. ولذلك عند التحرير لا يصلح، وده مش متكرر كثيرا ده في بعض الرواة، لا يصلح الاعتماد الكلي على الكتب المتأخرة. لابد تراجع الأصول وتحرري منها حال الراوي وتخليه عندك، ده موجود هتشتغل به في كل البحوث بعد كده، مش فقط للرسالة، في أي بحث في هذا الراوي أنت مخلصاه وجاهز عندك ومراجع عليه الكتب الأصلية والكتب الفرعية وحررت ما فيه من كلام وتوصلت فيه لخلاصة ارتضيتيها هتحكمي على إثرها على جميع العمل. افعلي هذا في الرواية اللي فيهم إشكال قدر المستطاع يعني. بإذن الله، الله يجزاك خير. بارك الله فيك. كلام جميل يا دكتور، مرة الله يجزاك خير. لكن يا دكتور هذا يحتاج عمر. يا دكتور والله. طبعًا ما إحنا بنوش في كل الرواية سيدنا، كل الرواية عندها في الرسالة كلها 5-6 رواة اللي فيهم اختلاف بهذا الصورة يعني. فقط الذين فيهم اختلاف قصدك وفيهم عمل. طبعًا أنا أقصد اللي فيهم اختلاف وعليهم منازعة، لكن اللي تتفق على توثيقهم أو تضعيفهم أو الكلام فيهم واضح. ما يكونش إشكال، ده يرجع بعد هذا لمراحل أخرى يعني. لكن في هذه المرحلة فقط الراوي اللي عليه مشكلة زي من الهيعة على الأسماء هذه فيها إشكالات معروفة وتنازع بين العلماء، لو حررتهم سيكون هذا يعني إفادة كبيرة لها. وهم ليسوا كثيرين، ممكن في رسالة كلها 10-12 راوي ولا شيء. بالله يا دكتور خلصنا منه يا دكتور، استقر العمل عليه. أنا معك، بس يعني سيدنا هو يجينا واحد دكتور يعني. واحد يقول هذا بالله يعني أنت على الناس منه، لماذا تعيدون ما انتهوا من شيء؟ والله كل شيء في كلام في زيول والله المستعان. استقر الإجماع يقول الذهب يا رحمة. ما في هو في لا في إجماع ولا بتاع. الله المستعان. حياك الله يحفظكم سيدنا، الله يرفع مقامكم. طيب عندك في حديث في صفحة 81، قلت والطريق ضعيف جدا لضعف زبان بن فائد، تفضلي أكملي. والطريق ضعيف جدا لضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ، فزبان ضعفه ابن معين، وقال أحمد أحاديثه مناكير، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به. طيب هل ترى الحكم هذا كافي يعني؟ ومع قول ابن حبان يتفرد نسخة كأنها موضوعة، وابن حبان وابن الجوزي أورد هذا الطريق في الواهيات، مش محتاج شوية كمان؟ مش محتاج يعني ترفع درجة التضعيف شوية كمان؟ يحتاج أظن يعني. نعم تمام. الإسناد اللي بالطريق الثاني هو طريق موسى بن جبير عن معاذ بن أنس، قلت وهذا إسناد ضعيف. يعني تنزل فيها أكثر من ضعيف جدا دكتور أظن يعني يا سيدنا. نعم أيوة صحيح كلامك دكتور، بس والله خايفين. كلنا خايفين، بس بنحاول نقرأ بعض يعني. جزاك الله خير يا دكتور، حزبك الله. الله يحفظكم ويبارك فيك، الله يجزيكم خير. في الوجه الثاني في نصر بن مرزوق انت قلت هنا في طريق موسى بن جبير عن معاذ بن انس يرويها ابو القاسم بن شران الطبري. صفحه كم يا دكتور؟ صفحه 81 لسه في نفس الصفحه. 81 اي نعم 81. اي مقطع؟ مقطع الطريق الثاني موسى بن جبير عن معاذ بن انس يرويها ابو القاسم بن شران عن دعلج بن أحمد عن ابن خزيمة عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى عن الليث عن موسى بن أيوب، وهذا إسناد ضعيف فيه تفرد في جميع طبقاته، وفيه أسد بن موسى وثقه النسائي والعجلي وابن يونس وبن قانع وغيرهم، وقال ابن يونس حدث بأحاديث منكرة وهو ثقة وأحسب الآفة من غيره، وقال ابن حزم منكر الحديث ضعيف، وقال عبد الحق لا يحتج به عندهم، وقال ابن حجر صدوق يغرب وفيه نصب. موسى بن جبير ذكره ابن حبان في الثقة وقال يخطئ ويخالف، وقال ابن قطان لا يعرف حاله، وقال ابن حجر جميل. نعم حسبك بارك الله فيك. طبعا انت نقلت هنا كلام العلماء في اسد بن موسى، وده النموذج من مورد الكلام فيه هو مساله يعني تحرير الاقوال وعدم التسليم بكل ما يذكر احيانا، لان انت الان يعني مفهوم كلامك ان اعتمدت ما ذكره ابن حزم وما ذكره عبد الحق وما ذكره الحافظ ابن حجر، واسد ابن موسى هذا اسد السنه. البخاري قال في مشهور الحديث وساقه ابن يونس والعدل وابن قانع والبزار، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال خليلي مصري صالح. وقول ابن يونس حدث بأحاديث منكرة، قال تكملة كلامه وأحسب الآفة من غيره، يعني ممن روى عنهم، فهو لم يضع الجناية بعنق أسد ابن موسى، فلم يضعفه بها. فينظر في شيوخه في هذا الحديث هل يمكن ينطبق عليه هذا الحال. وكذلك ابن حزم معروف انه يعني عنده رهق في الجرح والتعديل، وهو لا يؤخذ ليس معتمدا في هذا الباب اساسا. وعبد الحق كذلك يشذ كثيرا بتضعيف من لم يسبق اليهم من الثقات. وقول ابن حجر صدوق يغرب، فهو جمع لما سبق من كلام الناس وليس تحقيقا ولا تحريرا لحاله كعادته يعني، وسببه كلمه ابن يونس اللي نقلها مختصره يعني. هو ابن حجر في الغالب لما يحكم على الراوي في التقريب هو ما بيقولش انه بيحرر، هو بيحاول يجمع كل ما قيل في الراوي. ولذلك إذا كان أحد الأقوال هذه فيها كلام وحذف من الترجمة الأصلية في التهذيب حيتغير الحكم في الغالب في التقريب، لازم يتغير. فهو هنا في قوله يغرب بناها على كلام ابن يونس، وفي الغالب إن هو أوردها إن له أحاديث منكرة، تمام. فلو لو, لو, لو عرفنا الآن كما رأينا إن ابن يونس ما أطلق القول بهذا، وإنما عصب الجناية في هذه الأحاديث بشيوخ شيوخ أسد السنة، هذا أسد ابن موسى. فمسألة الإغراب هذه محتاجة أيضا إلى تحرير، وبالتالي ما بنيته عليه هنا يحتاج إلى نظر. وإن كان صحيح ولا لن يكون حاله حاله من يمكن قبول تفرده بمثل هذا، يعني نتيجة ممكن تكون واحدة فعلا، لكن أيضا إعطاء الرجل حقه ووضعه في مقامه الصحيح ورتبته الصحيحة مهم جدا. وإلا لو أخذنا بكل ما قيل فيها كذا على علاته فسيظلم ظلما كثيرا، وينبغي أن تراجع في هذه النقطة وتقرأ مرارا الفصل الذي عقده الحافظ ابن حجر في هدى الساري في الذب عن من ذكر وعن من تكلم فيه من رجال البخاري. الفصل ده مهم جدا جدا جدا، لأن الفصل الأول بيعطيك مفاتيح لتحرير وتدقيق كثير من التراجم بما لم يفعله حتى الحافظ نفسه في عموم الكتابة. هو النقطة دي مهمة جدا، لأن في أقوال كثيرة بتنقل في الترجمة، والأئمة في المتأخرين قصدهم الجمع، يعني قصدهم الأول جمع كل ما ورد في الترجمة بحيث لا يفوتهم فيه شيء. لكن التحرير ده عايز أعمار كما قال شيخنا من شوية، التحرير تحرير كل ترجمة على حدة والنظر في جميع ما فيها من أقوال، وهذا التحرير يحتاج أعمارا، ولم يقم به في الحقيقة أحد على الوجه الكامل. ولذلك هناك متسع للباحثين في تراجم كثيرة أنهم يحرروا ويأتوا بجديد إذا حرروا هذه الأقوال وعرفوا مصادرها وعبارتها الكاملة. لأن كثيرا كما أكرر من الموجود في الكتب المتأخرة في لسان الميزان وفي الميزان من قبله، كثير منهم من قلب ابن الجوزي في ضعف الضعفاء، ابن الجوزي غير محرر أصلا وعليه مئات التعقبات، بل إن شئت قولي ألوف التعقبات. وأنا الآن أعمل على كتابي هذا وأقابله على مصادره الأصلية شيء عجيبة، يعني شيء لا يتصور. والأئمة ينقلون هذا، يعني في جزء بينقلونه وكذا تقليدا، ما فيش حد بيجتهد في كل حاجة، ما فيش حد ولا الأئمة المجتهدين نفسهم بيجتهدوا في جميع النصوص وجميع المصادر، ما العمر لا يكفي، فيقلد في أشياء ثم يحرر أشياء. ولذلك هناك متسع كبير للباحث أن هو يحرر ويصل إلى نتائج قد تكون مخالفة لكن فيها إنصاف للأئمة والإي والرواة. طيب تعالوا نروح على الصفحة اللي بعديها مباشرة، صفحة 82. نعم التخريج أخرجه جعفر بن محمد الفريابي في الذكر في نتائج الأفكار. طب وكده الكلام كده مفهوم؟ يعني لازم تشرحي. فانا ما اقراه، ما اي حد يقراه مش هيفهم، مش هيفهم اللي انت عايزه تقوليه. انت بتكتبي هو الاصل، اي الاصل المفروض في الذكر لو هذا من غير اقواس، ينبغي ان تكتبي، لان الاقواس يقع فيها السقط والخطا. تقولي في الذكر كما في نتائج الافكار، صحيح. او انك انت جرت عادتك بالتخريج من المصادر النازله، فكنت تقولي اخرجه، تقولي اخرجه ابن حجر في نتائج الافكار من طريق جعفر الفريابي، تحطي بقى بس ترفعها تنقلي مكانه الى اخر التخريج. المهم يعني تكون العباره واضحه، لكن انت جريتي في طول الكتاب على هذا، انك تذكري المصدر الوسيط بين قوسين دون بيان، فقد لا يعرف ايه الحكايه، ايه اللي جاب ده هنا، فيظن انه خطا احيانا، احيانا المصادر غير مذكوره. فينبغي ان تقولي في كذا او كما في كذا، من كما ذكره فلان في كذا. نعم، اللي كنت بقول عليه من شويه، من ان ترجمه الملاهيعه تكررت في كذا مكان بغير الصوره، يعني كل مره ينقل فيها اقوال، مش لو انك تحيلي على خلاصه ماشي، لكن تنقلي اقوال وتبداي بحث جديد فيها بغير الذي سبق. في صفحه 83 اعاده لهذا الكلام، هتجد فيها كلام عن الملاهيعه خلاف اللي قلتيه اول مره، يعني هو مش نفس النص يعني. طيب صفحه 85 تجاوزيها مش مشكله، نبه على بعضها الشيخ الدكتور احمد. ايضا طيب خلينا نروح على صفحه عشان نكسب وقت، يعني صفحه 91، صفحه 91 91 نعم. في وقال البيهقي في الفقره الثانيه في السطر الثالث من ادناها، وقال البيهقي بعد ان ساق روايه ربيعه بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد، البيهقي قال الكلام ده فين؟ في اي مكان؟ البيهقي خرج الحديث هذا من الشعب وخرجه في الدعوات في عده مواضع، فكان لابد تذكري هنا العزو عزو هذا الكلام. البيهقي تكلم خرج الحديث في اربع مواضع في كتبه او ثلاث مواضع، وكان ده قاله في اي مكان فيهم ما نعرف، مضطرين نراجع كل الاماكن، وبكده ما عملناش حاجه. الباحث لازم لا هو يقرب. أنا بيان دكتور أنه قول البيهقي بعد أن ساق رواية ربيعة بن يزيد. جميل، هي فين بقى؟ أنا مضطر أنا أروح أقرأ التخريج كله وأبحث عن رواية ربيعة بن يزيد. صح، ده مش صحيح. نفرت تديني بقى أنت العزو، فأنا ما روح فعليش في التخريج، أروح أخش عليها على طول على الكتاب وأجيبها بنفسي يعني. أنت حاضرة عندك كنت تشتغل، لكن بعد الشغل ما يخلص الآن أنت ما تعرفش تجيبها فين برضه، تروح تبحث في التخريج زي، وده ما يصحش. فينبغي أن تكتبي فيها العزو بإذن الله. تمام. الوجه الثالث في نفس الصفحة، افتفرض به سعيد بن عبد العزيز، فضلي كده قرأي، لخص حاله ابن حجر فقال دكتور الوجه الثالث الفقرة اللي بعدها على طول، وأما الوجه الثالث وأما الوجه الثالث فتفرد به سعيد بن عبد العزيز لخص حاله ابن حجر فقال ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعي وقدمه أبو مسهر لكنه اختلط في آخر أمره. جميل، وانت بنيت على ذلك على طول، قدمت الوجه الآخر واستبعدتي سعيد بن عبد العزيز هنا. تمام، بسبب التفرد دكتور. ايوه، انا اقصد هو ما اثر قول الحافظ ابن حجر هنا على على في خصوص هذا الموضع، يعني هو تفرد سعيد مثل سعيد بن عبد العزيز، هل هذا يكون تفرده مردودا مع تقديم ابي مسر له على الاوزاعي، او مساواته به على اقل الاحوال كما في قول قول بعض الأئمة أيضا، أم أنك رددتيه بسبب اختلاطه؟ فهل يثبت عندك كونه روى هذا بعد الاختلاط؟ يعني لو إحنا قلنا بقول أنه اختلط في آخر أمره، ما هو الآن عندنا حالتين للرجل، الحالة الأولى أن هو إما أنه في مثل الأوزاعي أو هو مقدم عليه، أبو مسر قدمه على الأوزاعي أو هو على الأقل في درجة الأوزاعي. تمام، فمن يكون في هذه الحالة تفرده يرد، لا يتحمل التفرد. انت ممكن اذا خالف ماشي تقول تفرد، هو هنا خالف ولا تفرد؟ تفرد به سعيد بن عبد العزيز وخالف، ما قلتليش خالف. فهل تفرد مثل هذا الرجل الذي هو في مثل درجه الاوزاعي او هو مقدم عليه يكون مشكلا؟ محتاج وجهه نظر. او انك انما بنيت انه خطا في اخر امر كما يقول الحافظ، هل هذا الحديث رواه على اختلاطه؟ هل حررتي هذه النقطه حتى تحكمي برد تفرده مباشرة هكذا؟ يحتاج هذا إلى تحرير قبل إنهاء الحكم يعني. طيب الحديث صفحة 92 قال ابن أبي شيبة وذكرت الحديث. الحديث طبعا 92 سبق شيخنا الدكتور أحمد وقال إن الحديث مر من أماكن كثيرة، فعلا هو مر من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عمر بن الخطاب ومن حديث جابر ومن حديث حذيفة ومن حديث حكيم بن حزام ومن حديث أنس، ليه سبعة مر من سبعة من من من, من, من سبعة عن سبعة الصحابة يعني. ومرسل عمرو بن مرة، اللي هو انت جبتيه هنا، ما اعرفش ما جبتيش انت باقي الطرق هذه في الرساله، مع نفس اللفظ هذا، كانك ما ذكرتي منها شيئا او ذكرتي ما نعرف، لان محتاجين نراجع كل الايه كل النماذج يعني. وعلى فرض انك ذكرتي، تفضلي نعم، ذكرتي منها شيئا في الرساله، الطرق هذه السبعه دي هي نفس اللفظ. لا اظن انا نظرت لا يعني كانت يعني نبدا، لا ممكن الدكتور انها سقطت، لانها نعم. انا وجدت في سقط عدد من النصوص بسبب كثره الحديث الوارد، هذا وارد، لكن حتى لو هي موجوده فما كان ينبغي البدايه بالمرسل، ينبغي البدايه بالايه بالاكثر شهره المرفوع، ثم بعد هذا ياتي الكلام. تمام. الحكم على هذا الحديث، قلت وهذا اسناد مرسل. طب مش هذا الاسناد عايز حكم برضه؟ يعني هو الياط العالم يحكم على الاسناد مع كونه مرسل، يقول هذا مسند، هذا مرسل لجعله الثقات. يعني نعم هي مش اكيد حاجه كبيره يعني، بس من تمام الايه، من تمام الحكم، انه يفرق اذا كان مرسل رجال الثقات او مرسل اصلا ضعيف. لا لا لا، يبقى الامر في نوع من التفاوت يعني، وان كان غير مؤثر في النتيجه العامه. صفحه 96 نتكلم معك فيها شيخنا الدكتور احمد الحسين بن ابي الاسد. طبعا كما قال الدكتور احمد انه لا يمكن اطلاقا عند اختلاف المطبوعات، ما فيش كتاب يحكم على كتاب. الفصل هذا بالرجوع الى المخطوطات، ده الفصل، ده اول كلام، لان ما نقدرش نقول ان من الصواب ان هو جه هنا وجه هنا. وفي خصوص هذا الموضع الصواب ما خطأتي والخطا ما صوبتي، فهذا الصواب فيه انه الحسين بن السكن، وهو الذي يروي عنه ابن أبي الدنيا في كتبه، له مواضع كثيرة يعني يروي عنه مرارا، ولم يروي قط عن شخص اسمه ابن أبي الأسد، وليس أصلا هناك في الرواية من اسمه هكذا إطلاقا. ده غلط في النسخة، دي اللي الناسخ كرر ابن أبي الأسد، حصل عنده زي يعني انتقال نظر أو كذا، وإلا فهو الرجل هذا الإسناد صوابه الحسين ابن السكن عن المعلى ابن أسد، هو طول في طول كتبه كلها يروي عن الحسين ابن السكن عن المعلى ابن أسد. فابن أسد دي اللي جت عن الحسين دي إما التباس من الناسخ أو اتلخبط، ولا في حصل خلل في النسخة أو أي حاجة يعني، كل شيء وارد. لكن أنت عكستي وصوبت الخطأ، وطريقة التصويب هي المشكلة، مش بس العكس، إنه لا يمكن إطلاقا كما قلنا الحكم بمصدر على مصدر، ممكن يكون ثاني هو اللي في التصحيف ما يضمنك يعني، وده مش طريق علمي. الطريق العلمي إنك تنظري هذا الراوي أصلا موجود في كتب هذا الرجل، لو انت مش عندك مخطوطات يعني، خلي من الان الاول حاجه لو في نسخ خطيه فبدع الى اهل الكتاب ده، لو كتب له نسخ خطيه ننظر في النسخ الخطيه، هل هو كذا في كل النسخ سلمنا، ام اما انه قد يكون فيها على الصواب انتهى الكلام، او يكون في جميعها على هذا الخطا، يبقى ينظر في سبب وقوع هذا الخطا في خصوص هذا الموضع من الكتاب يعني، ولا يحكم عليه بموضع اخر. تمام. الله يجزاك خير، بارك الله فيك. في صفحه 98 انها دي خلاص، طبعا 98 99 و100 و101 اللي احنا ذكرناه من شويه، مساله او كلام اللي هو الاحاديث اللي بتكون موجوده يعني. شوف الحديث دوت، خلينا نقف معاه دقيقه واحده بس، 98 حديث الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابي الدرداء، سبق المفردون بذكر الله. انت قلت تم تخريج ضمن حديث ابي هريره في مسلم في رقم 2، ده رقم 9، هنا رقم 9. نعم. طب ليه ما يتحطش رقم بعد رقم 2 ودي له رقم؟ ما فيش اشكال يعني، مساله ان هو حتى لا يختلط، حتى لا يسقط الارقام، عفوا بس اكمل الفكره. حتى سيدنا الشيخ ابراهيم، نعم معك حق دكتور، لكن يقول ان هو مساله الارقام ما فيش مانع، ادي له رقم يعني عشان ما يحصلش خلل في العدد. لا عذرا دكتور، انا رتبت النصوص، رتبت النصوص يعني الطبراني ما استطيع اضعه بعد مسلم، نظرا في مصنفات تقدم على الطبراني، فرتبتها ترتيبي نصوص الاحاديث. لا بس في شيء، خلينا نتفق على شيء، الترتيب هذا اللي بتحكيه بالمسلم يجي بعده فلان او فلان او كذا، ده عندما يكون حديثا اخر، لكن اذا كان هو نفس الحديث وهذا خلاف على الحديث فده لا ينبغي ان يلحق بالحديث الاول. الاصل هو اصلا لا يذكر، الاصل انه لا يذكر اطلاقا، يكتفى بذكره داخل الاوجه، واللي مش واخد باله هو حر بقى، ده عيب، عيب عيب القارئ، عيب الناظر، هو مش لكن هو معدود لكن نعم هو كثيره يعني معدود حديث يعني لا ما انا فاهم يعني، هو الاصل هو يذكر داخل الامر، فان كنا نحن سنبرزه ونذكره فينبغي ان يذكر عقب الحديث الاصل مباشره، ويتسامح في مساله التكرار ان هو الترتيب اللي قلناه دوت ان الاصح فالاقل فكذا، لان ده مش حديث كامل، ده هو نفس الحديث، وانا ذكرت هذا من باب الايضاح انه هو نفس الحديث يتسامح فيه، ويذكر مثلا جنبه ميم ولا حاجه جنب الرقم اشاره تاء تكرار، يبين هذا في المنهج ويذكر على كل حال بعد. لكن انا افرقه بهذه الصوره، واخد الحديث في 10 في 5 6 مواضع، كل موضع غير الثاني في مكان ثاني خالص، ده شيء مشتت، وبالتالي ما حصلش فيه الفائده. ايوه سيدنا، ما ادري وش الاعتراض هذا يا دكتور، انتم مصرين عليه، ما اشوف فيه اي ملاحظه يا دكتور. اللي هو ايه سيدنا؟ حديث جاء في مكانه يا دكتور عند الطبراني، وش الاشكال اذا قالت الباحثه انه سبق تخريجه؟ ايوه ما فيش اشكال، بس تحطه ورا الاولاني مش تحطه بعديه ب10 احاديث يا سيدنا، نفس اللفظ يتكرر 4 مرات في الباب. عفوا يا دكتور، ما يلزم ان يكون بعد اصله يا دكتور، هو حديث مستقل في المصدر يا سيدنا، نفس اللفظ، هو نفس اللفظ، يعني هو اصلا هو اصلا بحيث حضرت انه هو نفس الحديث، بحيث حضرت دكتور انه نفس الحديث. انا فهمت ملاحظه دكتور، بس خلني شوي بس اقول لك. هو نفس اللفظ، ولذلك وضعته في مبحثه، في اكيد انه بيكون نفس اللفظ، لكن الدكتور الان هذا حديث مستقل عند الطبراني عند البيهقي، وهو متفرع من حديث. اين تضعه يا دكتور؟ لازم تضعه في مكانه. جميل، مكانه بقى اللي هو فين يا سيدنا؟ هل مكانه ان هو يفرق في اخر الباب وبينهم 4 احاديث وخمس احاديث؟ وهل هناك ما يمنع من ذكر بعد الاصل؟ هل هناك ما يمنع من ذكر؟ يا دكتور لحظه يا دكتور، خلينا نكمل. ايوه انا بقول ايه اللي يمنع. هو دكتور مازن، هي رتبت احاديث كل باب او كل فصل او كل مبحث على المصادر مثل التخريج. يعني مثلا تبدا بما عند البخاري ثم ما عند مسلم ثم كذا كذا كذا، ينخرم السياق يا دكتور. هذه طريقه ما يا سيدنا، ما اشوف اي إشكال. طبعا هي وجهه نظر، هو ده كله امر ترتيب، احنا يعني ايه بنقول. ما اشوف الدكتور يعني كل لا يعني بس وضعته بس هنا او هنا ما اشوف اشكال، لانه حديث مستقل اصلا. لا عفوا سيدنا، يعني هو في اشكال، الاشكال انك كقارئ لهذا المبحث، دعك ان انا راجل بقرا تخريج ولا بتاع، انا كقارئ وبدي اخذ الفكره بدي اخذ كل متون الباب هذا في موضع واحد، مش يعني مش طبيعي ان انا احطه بعد 4 5 احاديث هو نفس اللفظ. لا بأس ان انا اخرم القاعده في هذا وابين ان هو الحديث اذا كان نفس اصلا اللفظ. دكتور مو دائما نفس اللفظ، في الغالب هو نفسه يا سيدنا. ولا والله احيانا نفس العبارات، في اختلاف يكون فيه، وحتى لو في خلاف بس هو احنا بحيث تقرر انه نفس الحديث، لماذا يفرق عن اصله؟ لماذا نمزقه؟ ما نخليه في نفس المكان يا سيدنا، هو نفس الباب اصلا. بقول لك حاجه يا دكتور. قول يا سيدنا. الان الحديث في مسند احمد يذكر في 5 مسانيد، صحيح ولا لا؟ ابو مسند احمد ده مرتب يا سيدنا اصلا. دقيقه يا دكتور، اكبر مشكله في احمد انه غير مرتب. غير مسند احمد، خذ اي كتاب يا دكتور، خذ الطبراني، خذ مسند ابي داود الطيارسي. اي لا بس كلها دي كتب غير موضوعيه، يعني مش كلها على الابواب. اي كتاب ابواب لازم يذكر كل شيء في نفس المكان، انظر صحيح مسلم سيدنا، سنن ابي داود، الترمذي، الكتب على الابواب الفقهيه لازم يكون كله ورا بعضه، والا التفريق يعني سنن البيهقي مش ممكن يجيب نفس الحديث بعدها بشويه. دكتور انا ابغى سيدنا الشيخ دي وجهه نظر والامر يعني واسع لانه طيله فيها. بس لا ما خالف، لما تذهب الى جامع الاصول الان دكتور، هو يرتب بحسب المصادر. جميل. والحديث يذكره في مثلا حديث ابي هريره في البخاري ومسلم، ثم يذكر بعده هكذا هكذا، وقد يكون جميل. واحد من الاخيرات بنفس اللفظ لكنه اخره من اجل المصدر يا دكتور، ما في اشكال هذه. ايوه هذا في تخريج. ما ادري وين الاشكال يا دكتور، انا والله ما اتضح لي اشكالكم دكتور. انا اوضح مره اخرى باختصار. الان هذا بحث مرتب على الابواب الفقهيه. الان الباب هذا الذي فيه فضل الذكر فيه 10 احاديث، منهم 5 احاديث هي حديث واحد. البحث نفسها قررت انه حديث واحد. ليست حديث واحد يا دكتور، هذه هي نقطة الخلاف. هي حديث واحد، ودي اوجه هذا الحديث. 5 من الصحابة ظاهراً يا دكتور، ظاهراً 5 احاديث دكتور. ما قلناش حاجة، ما احنا عشان هي عشان حتى نراعي الظاهر، هذا بنحطها ورا بعض بس عشان نراعي الظاهر فقط يعني. ما ادري. والا فيها في الواقع عند النظر النهائي حديث واحد. يا دكتور انا ما ادري. سيدنا هي مسألة وجهة نظر، ما قلناش حاجة. لا لا عشان يستفيد علينا أن نبين ما نرى يعني، وأنتم لكم ما ترون. لا لا لا عشان يستفيد الحضور يا دكتور أنها يعني قابلة لهذا ولهذا، يعني ما فعلناه ما فعلت الطالبة أو المشروع، ما أشوف فيه أي إشكال يا دكتور، والله ما أشوف أي إشكال، لا من عمل الأولين ولا من حيث الترتيب المنطقي. كل حديث والله هذه يعني وجهة نظر يا سيدي. نعم نحن نرى فيه إشكالا. نقول إن هو الأنسب، ما بقولش إن هو خطأ يعني، لا نقول خطأ يعني، لكن نقول الأنسب في الترتيب أن يكون بهذا الطريقة يعني. الأمر في هذا واسع، إذا رأيتم أن هذا غير مناسب فلا تثريب يا سيد، الأمر واسع. لا لا لا مو غير مناسب دكتور، لا مناسب بس يعني الناس كلهم يفعلون هذا دكتور، كل الأئمة كل الكتب. والله يا سيدنا هذا نحتاج إلى تدقيق في هذا في هذا النقطة خصوصا في محل النزاع هذا. لا هذه قضية ثانية تحتاج إلى أيضا أيوة. مناقشة. خليها نحطها في الورشة يا مولانا، كده عندنا في الورشة موضوعية كده كده ورشة دكتور طار علينا الوقت دكتور يعني. خلاص يا سيد معنا بالضبط، نأخذ أسرع شيء وننطلق إن شاء الله. ما هو أنت تأخذ من وقتنا يا سيدنا، ده وقت مستقطع لا يحسب، ما يجي فيه النقاش ده لا يحسب يعني، يحذف من المضبطه. الله دكتور حبيبك الله، والله مستمتعين دكتور. الله يحفظك، الله يرفع مقامكم، الله يبارك فيك. في بعد كده في خلينا نجري سريعا في صفحه 104 نعم، اللي تكلم ايضا فيه الدكتور اشرف الدكتور احمد في اللي هو ابي الحسن علي بن الحسن بن حاجب الرقي او الرقي. الحديث هذا ذكرت أنه لم يخرجه إلا أبو طاهر السلفي في المعجم، وهو مخرج أيضا من كتاب آخر، كتاب بالمعالي منصور بن مسعود الغزنوي اللي هو حديث خماسية وسداسية، وهذا مخطوط لكن على الشاملة، موجود في الشاملة يعني أيضا، وقد جاء فيه على الصواب، جاء فيه أبو الحسن علي ابن خارجة، علي بن حسن ابن خارجة جاء فيه على الصواب كما أفاد الدكتور أحمد في بحثه فيه، فأصلحي وأضيف هذا المرجع كذلك أيضا. نعم 105 في صفحة 107 نعم تكلمت عن أبي عبد الله دينار القراض من أصحاب أبي هريرة، وتكلمت عن عدم إدراكه، وتكلمت يعني بكلام لكن ليس فيها أي مراجع، لم تذكري أي مرجع لهذا الكلام، فأضيفي له ما يمكن. نعم نحاول نقفز شويتين، نجيب مثلا صفحة 100 التوازي هذه أيضا، وهذه في صفحة 122 بدأت ب ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، والحديث هذا عند البزار. أنا عارف أن المنهج الأقدم بس ينبغي أن يقيد هذا في الحقيقة، ينبغي أن أتصور أن يعني ينظر بعد هذا أن يقيد مسألة الأقدمية هذه إذا لم تعرض يعني، يذكر الأصحية والشهرة، ينبغي أن يضاف الأصحية الشهرة أيضا، فيقدم الأشهر يعني كتب الأصول ككتاب مسند البزار لا يقدم علي بن أبي الدنيا في كده في في في جزء من أجزائه، فينبغي أن كان يبدأ بنص البزار وبعد كده يذكر ما وراءه من النصوص. وكذلك في نماذج كثيرة أنت يحملك مسألة الأقدمية على أن تبدأي بكتب يعني غير مشهورة أو كتب في الحقيقة فيها نظر يعني أجزاء حديثية وليست بنفس قدرة، ليست بنفس مكانة الكتب الأصول، فتقدم هذه بسبب ان هذه في جزء ان هذه اصحابها متقدمون في الوفيات يعني، وهذا في نظر، ولهذا ينبغي ان يقيد بالاصحيه يضاف لها الشهره علشان نخرج من هذا المأزق ونقدم الكتب المشهوره على الكتب غير المشهوره، وبعد كده نقول الوفيات يعني، يقال يقدم الاصحيه والشهره ثم الوفيات، يبقى نخرج من هذا من هذا المأزق. تمام طيب بسم الله صفحه 248 248 او بلاش حتى الاول حتى 193 اول 193 معلش سريعا يعني 193 193 نعم انت هنا قلت واسناده ضعيف جدا، اكملي كده الكلام. لم اقف على الاسناد الى يحيى بن اسحاق وقال الهيثمي بعد ان ذكر ويحيى لم يدرك عباده. طب ما كيف حكمت عليه بالضعف الشديد وانت لم تقف عليه اصلا؟ على اي اساس قلتي هذا دكتور؟ يعني الاسناد كانه معلق، مو كانه لا معلق يعني ما في ايوه ما في اسناد عندك يعني، انت لم تقف على الاسناد، الاسناد موجود في كتاب الطبراني لكن انت لم تقف عليه، فان يكفيك ان تقول ما اقف على اسناده وتحكم على القدر الظاهر، تقول ان هو في تنقل كلام الهيثمي وخلاص، لكن ان تحكمي على ما لم تري، طب قد يكون اسناده الذي لم نقف عليه نحن في اسناد صحيح الى الى الى موضع الارسال، فحكمك على ما لم ترين هذه مشكلة، ما ينبغي. نعم. ينبغي أن ولا تقف ما ليس لك به علم، احنا ما وقفنا عليه، فكيف نحكم عليه ولم نخف عليه؟ ده ديت ايه مشكله طبعا كبيره جدا، فلا بد تغيري هذا الكلام. بعد كده في معلش لحظه واحده كده، قلنا 248 248 242 خلاص تجاوزيها هذه، خلينا في 200 كم لحظه 253 هناك بعض المواطن زي 255 كده ولها ايضا نظائر تذكر النص فقط ولا تقولي اي شيء، يعني لا تقولي سبق في حديث كذا درسته ليش؟ دكتور يمكن هذه ما بينتها. لا دكتور صحيح هذه ما بينتها بالمنهج بالمكتوب، لكن مثلا يعني الحديث هذا مثلا ايه يا دكتور، مثلا الحديث حديث ابي هريره تكرر عندي برقم 27 في بدايه البحث في الفصل الاول واستدلت فيه في المطلب الخامس في من لم يذكر الله، فما حبيت فقط ما نقلت رمزت له برقم 27 ميم، يعني هو نفسه رقم 27 متقدم وميم حالة على انه مكرر. ف طب احنا كده هنعرف الحاجات دي ازاي، كيف نفهم هذا؟ صحيح اخطيت طلع الغيب طلعنا الغيب هنعرف الحكايه، لازم تكتبي هذا الكلام يعني او تشيري له بس على الاقل. صحيح الله اكيد الله يحفظك. طيب طيب نروح الجزء الثاني كده بسرعه، ناخد فيه موضوعين عشان بقى ايه يعني نخرم الامر هذا. طيب هذه صفحه 403 نعم 403 المبحث الاول في شروط الدعاء وفي سته مطالب، اقرأي كده المطالب بسرعه. المطلب الثالث 403 نعم المطلب السادس الجزء الثاني اي نعم اقرا المطالب كلها يا دكتور. اقرأي المطلب اسم المطلب كده اقرأيه. المطلب الأول العزم في المسألة، المطلب الثاني اليقين بالإجابة وتعظيم الرغبة، المطلب الثالث من سأل الله خيرا فلا يصرفه عن غيره. هل دي كده صياغة شرط؟ من سأل الله فلا يصرفه عن غيره، هذه شروط، شروط هذه تصاغ بطريقة الشرط الأول والثاني، يعني عدم إفراد النفس دون الغير، عدم السؤال بوجه الله، لكن زم من سأل هذه ما هي صياغة شروط أصلا. بعدين أنت في الوجه اللي هو عدم إفراد اللي هو المطلب الثالث من سأل الله خيرا فلا يصرفه عن غيره، الحديث اللي انت جبتيه في هذا الباب ليس فيه هذا، انما فيه عدم افراد النفس دون الغير بالدعاء بالخير، هو تبوب له من خرجه بهذا، وانما اعتمدت انت على لفظ اخر لم تريديه اللي هو فيه اللي هو فيه اللي هو عدم صرفه عن الغير، ده جاء في بعض في لفظ اخر لكن لم تذكريه انت ضمن الفاظ الحديث الذي خرجتيه. طيب في صفحه 404 قلت في تخريجه هو في الأدب المفرد البخاري بهذا الإسناد به بنحو، لكن اللي في الأدب المفرد ليس كذلك، المفرد في هذا من طريق مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب وليس عن إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب، فهذا الموضع ليس على ما ذكرت في المتابعة، ليس في الأدب المفرد هذا الأمر يعني، كذلك بعده بسطر مباشرة هذه المتابعة بهذا الوضع مش في الأدب المفرد، فيه من طريق تمام بهذا الاسناد اللي هو مسدد عن اسماعيل عن اللي هو اللي عند البخاري عفوا اللي هو من طريق محمد بن يوسف الغريب عن البخاري باللفظ الاعلى عن مسدد عن اسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب، اللي في الادب المفرد ليس فيه ذلك، انما هو من طريق مسدد عن عبد الوارث وليس عن اسماعيل عن عبد الوارث. بعده على طول قلت اخرجه ابن الشجري في الامال الخميسيه، طبعا هو ده ترتيب الامالي، الامالي نفسها مش موجوده، ده ترتيب الامالي لمحي الدين القرشي وليس هذا الامالي، فينبغي ان تقيديه بانه ترتيبه، تكتب كده جميل ترتيبه داخل جنب الرقم شرط تكتب ترتيب الامالي، فليس هذا هو الامالي. في نفس الصفحه اخر سطر ابن راهويه عاملها بنقطتين هي ما فيش هاء فيها. نعم هاتي بسرعه كده، بسم الله صفحه 412 في 412 قلت قال الخطيب البغدادي وذكرت صفحه جزء ورقم، اي كتاب للخطيب البغدادي؟ 412 ده اي كتاب؟ قال الخطيب البغدادي في موضح في الموضح. كيف عرفنا هذا؟ صحيح يلزمني ذكر صحيح يا دكتور. نعم صفحه 413 المطلب الثاني اليقين بالإجابة وتعظيم الرغبة. أين هذا اليقين في الحديث الذي ذكرته هنا؟ فين ما يدل عليك الحديث؟ 413 الصفحة اللي بعدها على طول. 413 هي الشكل من قول الله تعالى أنا عند ظن عبدي به اليقين بالإجابة. أنا عند ظن. طب ده ظن مش يقين. هذا ظن. يبقى ينبغي أن تعنوني بحسن الظن كما في الأحاديث اللي في الباب كلها ما فيش فيها خالص ذكر يقين يعني. تمام؟ تمام. الله يعطيك العافية. طيب بسرعة كده يلا نتجاوز هذا كله، بس في موضوع مهم هقول عليه وبعد كده هنمشي هنقفل خلاص يا سيدنا. دينا بس أقل من ثلاث دقائق. لا دكتور مازن، في قبل قليل مرسل عمرو بن مرة في من ذكر هذا الآن حديث أبي هريرة موجود هنا، بس في الطالبة أو لما توزع دكتور تضع حديث في مطلب واحد. يعني الآن حديث أبي هريرة أنتم ذكرتوا لها أنت والدكتور أحمد زين خير أن فيه أحاديث في الباب صح في الموضوع. تمام سيدنا. نعم. فهذا الحديث هو الآن جاء هنا لكن في مطلب آخر دكتور، لأنه في هي تضع في مطلب واحد ما تعيد ثانية. نعم. فهذه الإشكالية أيضا من إشكالية التصنيف دكتور. أيوة ما هو هذا اللي احنا بنحكي فيه يا سيد. إيه لو جمع كله في مكان واحد لما وقع هذا. لو نعيده مرة ثانية أو تعيده الطالبة. لا انظري يا ريا الآن في مثل هذا الحديث الآن هو مع حديث عمرو بن مرة لكن هو جاء فيه ألفاظ أخرى جعلتك تضعينه في مطلب خاص صح؟ صحيح. إيه نعم. فانظري في الموضوع دكتور، ما أدري رأي المشايخ هل تعيد الحديث في أكثر من مطلب، وإلا المقصود هو جمع أحاديث الدعاء هذا. نعم. دكتور يعني ما أدري. يحتاج نظر. نعم. أحسن الله عليكم. صفحة 418 ذكرت أوجه 418 ذكرت في حكم الحديث أوجه وذكرت فيها رواة كثيرين لم تترجم لأحد، يعني حكمت عليهم بهذا ثقة وهؤلاء ثقات حفاظ وكذا، ليس هناك ترجمة لأحد، حتى ذكرت فيهم مهنة بن أبي شبل. من هذا مهنة هذا؟ ما أدري يعني. وكذلك وراءها صفحات اللي وراها نفس الكلام، عامت وفيها رواة حكمت عليهم بأحكام ولم تذكر تفاصيل هذه الأقوال أين استقيتيها يعني ولا أنا قلت الوجه الثاني المرفوع لا شك في ثبوته عن حماد بن سلمة، فالرواة عن الثقات أثبات. ربما الجملة شوي عامة مفروض أقول وفيها الثقات أثبات بالضبط. يعني هذا يحتاج إما أن تذكري تفاصيل هذا أو تذكري فقط على قدر ما عندك من توثيقات يعني. صحيح. ذلك في صفحة 435 نعم. لم يروه أحد من أصحاب شعبة الثقات. أنت حكمت على رواية أبي داود الطيلسي بأنها شاذة. تمام؟ نعم صحيح. وقلت لم يرويه أحد من أصحاب شعبة. طب ما أبو داود أصحاب شعبة من أكابر أصحاب شعبة الثقات، ده هو خامس وخمسة يعني كما يقول كما ينقل ابن عادي يقول وإذا جوزت في أصحاب شعبة معاذ بن معاذ وخلد بن الحارث ويحيى القطان وغندر فأبو داود خامسهم وله أحاديث يرفعها، هو اللي يأخذ عليه أحاديث يرفعها وهي موقوفة كما دكتور صفحة 435 يا سيد 435 فأنت حكمت بشذوذ رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة، وهو من كبار أصحاب شعبة ومن أكثر الناس عنه رواية كما يقول دارمي. نعم. وكان كما يقول سليمان بن حرب كان إذا أمل عليهم شعبة وقام أمل عليهم أبو داود ما ذكر شعبة، يعني كان له عناية بحديث شعبة. نعم له أخطاء معروف، لكن هل هذا حديث من أخطائي؟ هل نص على هذا أحد أو هناك أي قرار أن هذا خطأ من أخطاء أبو داود عن شعبة؟ مع كون لا مختص بشعبة أصلا، هو من خامس وخمسة من أصحابه الثقات الأكابر. فكيف يعني إذا أنا أقول الحكم بشذوذ رواية أبي داود عن شعبة دون وجود قرائن واضحة في هذا الأمر محل نظر، كيف إذا كان هذا مختص بشعبة ومن أكثر الناس عنه هو أنا حكمت عليها بشذوذ لو سمحت. تأمليها رأي صحيح كلام محتاج نظر يعني، يعني إن لم يكن هناك قرائن واضحة على كونها خطأ من أبي داود فلا ينبغي الحكم بذلك، هذا يفتح باب لا يغلق. نعم. طيب في صفحة خلاص احنا بنشطب يعني في بس موضع واحد أنت ذكرت فيه إذا أنا عايز أبدأ أجيبه بس عشان إيه خايف أكون تجاوزته فيما تجاوزناه، أنا هقوله كده باختصار عشان نقفل بقى الموضوع خلاص ونكتفي. أنت نقلت فيه رواية وردت في حلم. تمام. يعني الحديث اللي ذكرتيه هذا الحديث ده اصلا حلم، الراوي بيحكي حلم بيقول ذكر ابن عساكر حاجه زي كده ونقل الحديث دوت ما عارف ده انا بس عايز اجيب مكانه بسرعه كم 400 دكتور؟ معليش يا دكتور، ما انا انا انا سنه تجاوزت مواضع كثيره وللاسف فيها لا دكتور، اللي احنا فاكر 435 435 الحلم ده انا مش انا طبعا تجاوزت مواضع كثيره جدا فهو في واحد منها فانا مضطر اراجعها كلها فده مش هيحصل. فانا بس هقول بقى لما اراجع عليه بعد المناقشه ابعث لكم على الواتس. يعني هي الشاهد ان هذا الحديث كيف تذكر المصدر ولا تحيل يا دكتور؟ ما يصير كده. ما دي انا مشكله، انا بكتب صفحات وكده كده هبص عليها بقى احنا بنناقش. جزاك الله يعني هقوله فحظها حلو، ما مش عارف قلتها فين دي. تمام، الله المستعان. تمام، هو على كل حال الحديث دوت، الحديث هذا انت ذكرت ان دي متابعه وعملتي وجه من الوجوه، عملت ده وجه كامل، عملت عليه يعني شغل وجه كامل. هذا الوجه هو حلم، راى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم لاقيه فقال يا رسول الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان وذكر له الحديث. فنفسه قال نعم انا قلت صدق فلان. نعم كان يتذكر النص يا دكتور. نعم فقال صدق فلان وفلان وفلان وصدقت صدق الله صدق فلان. هو عند اظن في حديث انا عند حسن ظني عبدي بي، حديث انا عند حسن ظني عبدي بي هو هذا الحديث. يعني هذا الحديث طبعا عشان نبقى احسن نوصل له الان انا هتحتاج بقى ايه نلف حوالين بعضينا فمش مشكله. بس يعني هذا حديثي طبعا، حديثي هذا الواجب وحديثي الكلام عليه في ان هذا حلم والاحلام اللي يبني عليها شيء. اخذ منكم دكتور بعد المناقشه ان شاء الله. ان شاء الله بعد المناقشه انا ارسله لكم على الخاص. اخر اخر اخر حاجه في نقفز ايضا، نقف عند 171 في الخاتمه. خاتمه 71 971 في الخاتمه. انت انا خاتمه يعني كان قال الشيخ احمد غير معبره عن البحث، البحث فيه شغل كثير جدا وفي فوائد كثيره. الخاتمه جاءت مختصره ملخصه سريعه جدا لم تفي بذلك، فيها نفس الملاحظه اللي قلناها من شويه في اول نقطه في الخاتمه، الذكر باللسان او باللسان والقلب، هذا يغير الى الذكر باللسان سواء وافق القلب اللسان ام لم يوافقه، لانه لا يمكن التفريق بين هذين. وكما قلت بقيه الخاتمه فيها اجحاف بالبحث، تعبت نفسك واشتغلت شغلا كبيرا ثم جئت فقصرت جدا فيما فعلت، وهذا والله تعالى اعلى واعلم. واسال الله تعالى ان ينفع بالباحثه وان يوفقها وان يبارك في جهد المشايخ والذين قاموا على هذا البحث. وهذا الكلام كما يعني ننبه مرارا، هذه الملاحظات هي تتمم البحث ولا تنقصه وتعطيه حقه ولا تبخسه. نسال الله تعالى التوفيق والسداد، وشكر الله لكم ورزاكم الله تعالى خيرا حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله. والشكر موصول لفضيلتكم، جزاكم الله خير يا دكتور مازن. الحقيقة استمتعنا بهذه المناقشة، وكانت فرصة لتداول الرأي حول بعض النقاط العالقة في الذهن، ونحتاج أن نسمع فيها يعني الرأي الآخر. الرأي الآخر مهم أحيانا جدا، ونستأذن المستمعين الكرام تداول الرأي حول ما تستحقه الرسالة، حفظكم الله جميعا. دكتور نخرج من هذا الموقع وندخل في رابط آخر دكتور ثم نعود إلى هذا.